زاوى سبور، نقل مباشر المقابلات كل سبت واحد مع دليل بوكيو. اهلا وسهلا ومرحبا بكل احباء الرياضه في برنامج نفزه وسبور لنهار الاحد 10 فيفري في نقل مباشر لزوز مباريات. اليوم باش تكون عندنا اطلاله اوليه من الملعب البلدي في سوق لحد مع زميلنا الهادي بوصف الاول مره للموسم الرياضي 2018-2019. ما نمش نطول عليكم برشا، باش نمشيو مباشره للملعب البلدي بسوق لحد. هادي مرحبا بك. تحية ليك دليل وتحية للسادة المستمعين. 8-9 دقائق تحديد اللعب في الشوط الأول هنا في لقاء الجولة الثانية من مرحلة الإياب لبطولة الرابطة التجربة الشرقي لكرة القدم بجابس. لقاء هام بين كوكب سوق لحد وضيفه دبلب الرياضية. النتيجة 0-0، ونذكر بسرعة بالورقة الفنية للمباراة بالنسبة لفريق الضيف اللي في رصيده 16 نقطة ويحتل المرتبة الثانية. نورفين منصور في حارس المرمى، هيثم سمودة، فتحي النقيز، وسليم شريف، نبيل منصور، علي بوشريكة، خليل كريم، قاسم الطيفي، عمر دغمان، وتقير الله شريكي، وعلاء الدين سالم. بالنسبة لفريق كوكب سوق لحد، حسام الحلفاوي كحارس مرمى، وادي خالد، ميلود عبد الرحمن، نظمي رزق، توفيق بن فرش، خالد نصدق، أسامة توتي، عبد الكريم خالد، حيدر بعجيلة، وليد الطيب، وغيث خالد. بالنسبة لبنك بودلاء فريق تبولبو الرياضية، أيمن العبيدي حارس مرمى الثاني، عماد بن سعيد، كمال شوشان، نوري المباركي، سفيان الطيفي، ياسين الحاجي، وسفيان بن موسى، المدرب مراد مزهود. بالنسبة لبنك بودلاء هذه فرصة لكوكب سوق لحد كانت تتقص من قلب الدفاع فتحي نقيز. وقلنا بالنسبة لبنك بودلاء فريق كوكب سوق لحد، نجد أسامة بن عمر كحارس مرمى الثاني، هشام الطيب، مهند عون، حلمي النبزاوي، أيوب بن سيدهم، حمزة الطيب، مسعود الحلفاوي، والمدرب عادل رج. طاقم تحكيم هذه المباراة حكم ساح أحمد النصفي، مساعد أول محمد شبير، ومساعد ثاني علي جعيدي. هذا الثلاثي ينتمي إلى رابطة الجنوب الشرقي بجابس ومنسق، أو نقول هنا يعني عين الرابطة هو بلبابة سبع من رابطة الجنوب الشرقي بجابس. طبعا الحال قلنا 10 دقائق لعب منذ انطلاق الشوط الأول هنا في ملعب سوق لحد، التعادل السلبي 0-0. نذكر دليل أنه بالنسبة المتصدر هو فريق أولمبيك غانوس برصيد 20 نقطة، ثم نجدوا كل من تبولبو الرياضية وبوشمة ب 16 نقطة، وفريق كوكب سوق لحد 12 نقطة، وفريق كوكب سوق لحد تنقص مقابلة باعتبار أنه كل الراحة وبقية الفرق لم تركن للراحة إلى حد الآن. نذكر أنه نتيجة في يوم أمس في إطار ذات الجولة، الجولة الثانية من مرحلة الإياب، كانت دارت بملعب محمد محرز، كان انتصر فيها فريق أمل بوشمة على جمعية بازما هدف لصفر. وبالتالي كما قلنا فريق أمل بوشمة يتصدر المرتبة الثانية مع فريق البلد الرياضية. هذه مصافحة أولى من ملعب سوق لحد في 11 دقيقة لعب كما قلنا من الشوط الأول، والتعادل السلبي 0-0 في لقاء كوكب سوق لحد وضيفه البلد الرياضية. يعطيك الصحة زميلي الهادي بوصف على المصافحة الأولية من الملعب البلدي بسوق لحد في نقل مباشر لمباراة الكوكب الرياضي بسوق لحد وفريق تبولبو الرياضية بجابس. أكيد باش نمشوا بعد شوي الملعب دوز مع زميلنا محمد بن عبد الله. نذكركم اللي أمس كانت نقلنا لكم على موجات إذاعة نفزاوة بث مباشر لمباراة الواحة الرياضي بقبلي ومضيفها سبورتينج الموكنين لحساب الجولة الثالثة إياب من رابطة الهواء المستوى الأول المجموعة الثانية. المباراة كانت انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف بين الزوز فرق. بالنسبة لافتتاح النتيجة كان لسبورتينج الموكنين عن طريق اللاعب راغب ناصر في الدقيقة 9، وسيف كرير في الدقيقة 46 من الشوط الأول يتمكن من تعديل النتيجة للواحد الرياضي بقبلي. المباراة هذه شهدت أعمال عنف في آخر المباراة. أكيد بعد شوية نزيد ونحطيكم أكثر معلومات على اللي صار في مباراة البارح. ان شاء الله على كل نتمنى زاد الشفاء العاجل لحارس الواحد الرياضي بقبلي بلال بن غربي اللي تعرض الإصابة على مستوى الكاحل الايمن، وتم تعويضه بالحارس هيكل الشامخ اللي كان سد منيع لفريق الواحد الرياضي بقبلي وفسخ عده اهداف كانت من ممكن انها تتحقق للفريق المحلي. على كل مش نمشيه مباشره مع محمد بن عبد الله في ملعب دوز. مرحبا محمد. دليل كل التحية ليك وكل التحية للسيد المستمعين في مرحبا طرق. بيك مرحبا بيك دليل. بالفعل مباراة الصحراء الرياضية بدوز وضيف غزال أرمادا تقريبا انطلقت منذ 4 دقائق لعب ولا زال التعادل السلبي هنا أسفار تقريبا بتأخير 10 دقائق لأمور تنظيمية لوجستية فقط يعني بتأخير تقريبا 10 دقائق خاصة أنه الزوج فرق كانوا حاضرين قبل ساعة من بداية المباراة أيضا طاقم التحكيم على كل قبل من مدى الفريقين بتشكيلة السيد المستمعين بتشكيلة الفريقين وتابع هذه المخالفة للصحراء الرياضية بدوز على القائم زهر شحشوع اسكندر العبيدي في كرة المطالبة بركلة الجزاء لكن الحكم يترك مواصلة اللعب بداية الخطورة من يسارية زهر شحشوع اصطدمت بقائم الحارس طرق الزنيدي حارس غزال أرمادا على كل بسرعة لتشكيلة الفريقين غزال أرمادا طرق الزنيدي في حراسة المرمى 7 فتحية صغير قيدوم الفريق محمد ديال هرقلي سامي عبد المودة المولى شهاب العلوي حمزة بن عطية حمد صميدة أحمد بن قايد عباس بن حسين كمال بن حاج والأزهر بن قايد ودرب الفريق أربودي عبد الله التشكيلة الاحتياطية محمد التجاني كحارس مرمى احتياطي محمد العلاقي محمد أربودي وأيوب القنطري تقريبا سيتم بعد لحظات تغيير اضطراري لصالح فريق غزال أرمادا على كل بسرعة لتشكيلة الفريق المحلي تشكيلة فريق الصحراء الرياضية بدوز 22 مروان مسرب في حراسة المرمى عادل العامري إلى جانب شهر الدين الغريسي في محوري الدفاع على الجهة اليسرى موجود اسكندر العبيدي على الجهة اليمنى أيمن بن عمر زهر شعشوع محمد أمين أربيعي عمر عبد النور حامد بن نصر تقريبا تشكيلة في خط وسط الميدان تقريبا خماسي ليبقى المهاجم سامح عبد اللطيف في الخط الأمامي بمفرده من أجل فك شفرة الحارس طرق الزنيدي نكمل بطاقم تحكيم مباراة اليوم من رابطة قصة حكم المباراة محمد عطية مساعد أول توقي عريف مساعد ثاني محمد المشيني مراقب المباراة عبد الكريم الهشتوري والهادي قريسيفا هو المنسق العام للمباراة تقريبا نلعب في توقيت 7 دقائق لعب ولا زال التعادل أسفار هنا نذكر بكرة خطيرة كانت مخالفة مباشرة من زهر شعشوع اصطدمت بالقائم للحارس طرق الزنيدي على كل كرة تبقى في وسط الميدان للقايدوم عمر عبد النور يحتفظ بكورته عمر عبد النور يجد المسدد مع زهر شعشوع حمل قميص رقم 18 تمرير من عمر عبد النور لكن متأخر سامح عبد اللطيف متأخر سامح عبد اللطيف على كل فريق غزال أرمادا إلى حد اللحظة يلعب بنقص عددي سيتم تغيير بعد لحظات هو اللاعب حامل قميص رقم 9 محمد العلاقي هو اللي كان هو اللي باش ياخذ مكانه بعد إصابة سنشاهد من غادر الميدان على ما يبدو حامل القميص رقم 10 حمدي صميدة هو اللي غادر أرضية الميدان على كل سنتثبت بعد لحظات من لاعب غزال أرمادا الذي غادر الميدان بسبب الإصابة على كل نعود إلى أرضية الميدان هنا في إطار الجولة الثلاثائية في الملعب البلدي بدوز بعد تقريبا بداية في 9 دقائق لعب اسكندر العبيدي يلعب كرة طويلة من اليسار لليمين في اتجاه أيمن بن عمر على كل تقريبا تشكيلة تشهد عديدة هي أشبال الصحراء الرياضية بدوز على دكة البدلاء نجد كل من لقمان بن منصور إياد الزفري بينما اللاعب أيمن بن عمر هو على من التشكيلة الأساسية وفي حسابات المدرب الفوزي العابد على كل هذه كرة ومخالفة أخرى للصحراء الرياضية بدوز بعد قرار الحكم على كل مخالفة بعد التدخل على لاعب وسط الميدان زهر شعشوع يمشي عمر عبد النور لتنفيذ ضربة المخالفة غير بعيدة أو هي لغزال أرمادا سنشاهد قرار حكم المباراة اليوم بالفعل هي ضربة مخالفة غير بعيدة على مرمى طرق الزنيدي قد تأتي بالجديد في أولى دقائق الشوط الأول هنا في مباراة الصحراء الرياضية بدوز وغزال أرمادا نذكر إطار الجولة الثلاثائية من الرابطة التاسعة المستوى الثاني على كل عمر عبد النور في انتظار تقريبا الحكم المساعد محمد المشيري يطلب من لاعبي غزال أرمادا احترام الأمطار القانونية أكيد الجمهور تقريبا ليس بالعدد كبير هنا للأمانة من أجل مؤازرة الصحراء الرياضية بدوز على كل مخالفة عمر عبد النور في التنفيذ باستثناء أيمن بن عمر وأيضا حمد بن نصر في المناطق الخلفية نتابع المخالفة والتنفيذ لكن التدخل الدفاعي وهجمة مرتدة ويفقد توازنه والعودة لعمر عبد النور في وسط الميدان يفتك كرة يبدلها مع محمد أمين الربيع بلمسة فنية الوانتو ما تمرش لكن يحتفظ بكرة عمر عبد النور قبل ما تخرج ممتاز جدا عمر عبد النور في هذه الكرة يحتفظ بالتمرير في لمن زهر شعشوع التزيد من زهر شعشوع عمر زهر شعشوع تقريبا في 10 دقائق لعب لحد اللحظة السيطرة الميدانية لكن لازالت النتيجة أصفار هنا للصحراء هي السيطرة بزوز تسديدات تقريبا أولى على القائم من زهر شعشوع الثانية مرة جانبية سنتابع أكيد ردهات المباراة من أجل أن تكون الثالثة ثابتة هنا من أجل إسعاد الأنصار نذكر أنه مباراة تقريبا من فئة 6 نقاط خاصة لفريق الصحراء الرياضية بدون في هذه الكرة مباراة من فئة 6 نقاط خاصة أنه تخليه يبعد بعض الشيء على مناطق الخطر تقريبا نذكر السادة المستمعين أنه 3 فرق ينزلوا من هذه المجموعة تقريبا على كل نعود للميدان وترجع الكرة في وعادل العمري كآخر المدافعين كما جيت يرجع كرة عالية ما زالت في وسط الميدان وين متواجد عمر عبد النور لكن أسبق منه حامل القميص رقم 11 كمال بلحاج ترجع مرة أخرى لعمر عبد النور محمد أمين الربيعي وحمد بن نصر يخسر الكرة في وسط الميدان لكن متفطن عادل العمري صاحب هدف الانتصار في 90 في المباراة الفارطة على كل عادل العمري لازال يحتفظ بالكرة في اتجاه سامح عبد اللطيف لكن أسبق منه سامي عبد المولى في أولى ومحمد ضيال هرقلي في كرة ثانية التغطية من أيمن بن عمر في كرة رأسية ماذا يقول الحكم المساعد يقول ضربة تميس لصالح غزيل رمادة في مستوى تقريبا وسط الميدان تتواصل توصية الكوتش فوزي العابد من أجل الضغط على فريق غزيل رمادة من أجل تقريبا تسهيل مهمة المباراة وتسجيل أولى الأهداف في بداية المستمعين إلى حد اللحظة في 11 دقيقة لعب تقريبا محمد بن عبد الله إذا في انتظار تحسن نوعية الصوت باش نرجع نعمل طلع ملعب سوق لحد وبعد نرجع نكمل مع بعضنا المبقى من الشوط الأول من المباراة على كل إن شاء الله تتحسن نوعية الصوت في ملعب دوز باش نرجع الملعب سوق لحد لكن قبل هذا الكل نذكركم اللي أمس كما كنت نحكيكم كانت دارت مباراة بين الوحر الرياضية بيك بيلي وسبورتينج المكنين اللي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف بين الزوز فرق زاد في نفس المجموعة وفي نفس الدفعة الأولى كانت دارت 3 مباريات أخرين مكارم المهدية تعادلت 2-2 مع الاتحاد الرياضي المتوي سبورتينج المكنين كما قلت لكم الواحد الرياضي بيقبلي هدف مقابل هدف هدف مقابل 0 الهلال مساكن أمام نسر جلمة و3 مقابل 1 للأمل الرياضي بحفوز أمام الكوكب الرياضي بمنزل نور. بالنسبة للدفعة الثانية باش تدور اليوم بداية من الساعتين وداد الحام يستقبل مستقبل الرجيش ملعب المكناس يستقبل الملعب السوسي النادي الرياضي البنبلي يستقبل القلعة الرياضية الهلال الرياضي بردايف يستقبل المستقبل الرياضي بلال أكيد بعد شوية باش نعطيكم الترتيب لكن خلينا نرجع الملعب سوق لحد مع الهادي بوصفة مرحبا هادي مجددا دليل تحية ليك وتحية للسادة المستمعين 22 دقيقة لعب في عمر الشوط الأول هنا في ملعب سوق لحد في لقاء كوكب سوق لحد وضيف فوتبول الرياضية الإطار الجولة الثانية من مرحلة الإياب لبطولة الجنوب الشرقي لكرة القدم بجابس التعادل السلبي 0-0 مع أسبقية طفيفة لفريق كوكب سوق لحد على مستوى الخط الهجومي خاصة عن طريق اللاعب وليد الطيب وغيث الخالد ولكن دفاع فريق بلبو الرياضية يعني متفتن وأيضا حارس نور الدين منصور حاضر كما ينبغي إلى حد الآن أيضا فريق بلبو الرياضية يعتمد على الهجومات المعاكسة خاصة عن طريق الخطير قاسم الطيفي وسفيان الدين أو تقيان الدين الشريكي عفوا ولكن من جهة أخرى كما قلنا سلبة الدفاع من كلا الفريقين إلى حد الآن لم يقع الوصول إلى الشباك لقاء كما قلنا وسط حضور جماهيري محترم على مدرجات ملعب سوق لحد فريق كوكب سوق لحد حسابيا مازال معني هذه كورة اختيرة لفريق كوكب سوق لحد ممتازة مازال نختار والتصدي ومطالبة على زي مطالبة بضرب الجزاء ولكن الحكم كان أحمد الناسي كان قريب للعملية كان التداخل اعتبر تداخل الحارس نور الدين منصور أمام اللاعب رقم 10 غيث خالد من جانب فريق كوكب سوق لحد كان تداخل شرعي كانت فرصة خطيرة تقريبا هي الأخطر إلى حد الآن إلى حد 23 دقيقة لعب من الشوط الأول لفريق كوكب سوق لحد قلنا فريق كوكب سوق لحد ما زال معني حسابيا بالصعود باعتباره أنه يعني في رصيد 12 نقطة وتنقصه مباراة باعتبار أنه كان الراحة بالنسبة لفرق أعلى الترتيب. ليه؟ كما قلنا أولمبيك غانوش اللي احتل الصدارة برصيد 20 نقطة ويلي جمعية تبلبو وأيضا أمل بوسما برصيد 16 نقطة ما زالوا إلى حد الآن ما أخذوش للراحة. من جهة أخرى فريق كوكب 6-1 ما زالوا في التنقل على مستوى مرحلة الإياب، تنقل وحيد فقط لبوسما بينما يستقبل كل الفرق يستقبلها على أرضية ملعب سبل حد باستثناء أيضا تنقل لكبلي في اعتبار كما قلنا باش يواجه فريق جمعية بازما في ملعب محمد محل. يعني حسابيا سبل حد لو أن تتمكن اليوم من الظفر بين قتل الفوز تحافظ على حظوظها ضمن فرق يعني عفوا الصعود. هذه كورة خطيرة لفريق كوكب سبل حد ممتاز ممتاز قارب مصدر ولو أولى ثانية من الجهة اليمنى باتجاه لعب حيدر باجيل. ممتازة الكورة تصدم بالعرض الأفقية، تسديدة ممتازة جدا من اللاعب وليد الطيب الحامل لقميص رقم 7 تصدم بالعرض الأفقية وتعود ويرجع الهجوم لفريق كوكب سطح حد. مازال أخطر ومخالفة أحمد الناس يقول مخالفة لبين الدفاع فريق جمعية تبلبو أو تبلبو الرياضية ويبقى قلب الدفاع اللاعب نبيل منصور وأيضا الحارس المرمى. من جهة أخرى نور الدين منصور يبقوا ملقين على أرضية الميدان، قلنا هي الفرصة الأخطر تصويبة تقريبا من بعد 25 متر تسديدة قوية تصدم بالعرض الأفقي ثم تعود فريق كوكب سوق لحد البدايه تقريبا يعني بعد 20 دقيقه وجد نفسه خاصه على مستوى الخط الهجومي. فريق يعتمد اساسا على الكرات القصيره والتبادل الثنائي للكره بين كل من اللاعب وليد الطيب وايضا زيد خالد، يعني لاعبيه قصر القامه ولكن السرعه الفائقه، السرعه وسهوله في اختراق دفاع الخصم. ولكن كما قلنا الى حد الان كل هذه الكرات والحظ من جهة أخرى في هذه اللحظات يعني لم يكن إلى جانب لاعبي فريق كوكب سوق لحد. فريق جمعية بولبو الرياضية كما قلنا تريد العودة بأخف الأضرار ربما يعني بهدف المحافظة على حظوظها في الصعود. نعرف أنه في أواخر تقريبا وعلى خلاف ما تم معناه وشيع يوم أمس على بعض صفحات بالنسبة للفرقة يقولوا أنه الفريق الثاني في هذه المجموعات سيخضع يعني مقابلة فاصلة أي بمعنى آخر مقابلة تراش. إلى حد الآن حتى سألنا أطراف من الرابطة هنا من رابطة جنوب الشرق لكرة القدم يقولوا إلى حد الآن ما تم حتى شيء واضح، يقولوا فقط الفريق المعني بالصعود هو صاحب المرتبة الأولى. ما نعرفوش بعد في لغة الحسابات يعني ارتباطها بالرابطة الأولى والرابطة الثانية والرابطة الثالثة مستوى أول وثاني، ربما فيما بعد تبقى يعني احتمالات أخرى. على كل الأكيد أنا ستتضح الصورة من خلال يعني بلاغ في المكتب الجامعي في عملية تحديد الفرق الصاعدة والنازلة، ولو أنها واضحة إلى حد الآن باعتبار كما قلنا أنه ما تمش حتى جديد فيما يتعلق بهذه الإجراءات المتعلقة بالصعود أو النزول من القسم الرابطة المحترفة الأولى إلى آخر قسم أي الرابطة الجهوية. وترجع الكرة لفريق كوكب سوق لحد ممتازة مرة أخرى، وسامة تواتي في اتجاه من لا تتقص الكرة عن طريق لاعب علي بوشريكة من جانب فريق بولبو الرياضية. بولبو الرياضية تلعب بالأزياء الصفراء وفريق كوكب سوق لحد يلعب بالأزياء الزرقاء والبيضاء. وسط تقص ربيعي ممتاز، كرة تواغل ممتاز من غير خط واضح الحكم أحسن الحكم أحمد الناصي في هذه اللقطة، كانت لمسة يد واضحة من مهاجم فريق كوكب سوق لحد الحامل لخميس رقم 17 حيدر بوعجيلة. نعرف فريق كوكب سوق لحد كان عازل صفوفه في خلال المدة الأخيرة بعدد اللاعبين علاء غرار مهند عون أيوب سيدهم وأيضا اللاعب أسامة تواتي اللي كانوا يلعبوا لصالح فريق جمعية بازما، وفي هذه المرحلة انتقلوا إلى فريق كوكب سوق لحد. وبالمقابل فإنه فريق بولبو الرياضية يعني خليل كريم لاعب فريق وحشنني وأيضا لاعب فريق صحرا دوز في السنة الفارقة التحق هذه السنة في فريق بولبو الرياضية. كورة ممتازة لصالح فريق كوكب سوق لحد ممتازة، والتدخل ممتاز أيضا من اللاعب المدافع فتحي النجاز أمام اللاعب غيث خالد يقص الكرة هذه وتخرج تماس. سيطرة الآن لفريق كوكب سوق لحد، قلنا رغبة في الوصول للمرمى لمرمى نور الدين منصور حارس فريق بلبل الرياضية. على كل ننتظر في تنفيذ هذه التماس قريبة تقريب دي منطقة الركنية. ننتظر اللاعب رقم 3 من فريق كوكب سوق حد ميمودي عبد الرحمن في التنفيذ ثنائية بينه وبين خيف خالد. ماذا يفعل خيف خالد؟ حيدر باشيلة يرجعها. حيدر باشيلة وليد الدين ممتاز ترجع الكرة في كوكب سوق لحد ممتاز. كورة في اتجاه الرواق من نظم رزق كابتن الفريق باتجاه اللاعب غيث خالد. غيث خالد في محاولة لاختراق الدفاع ولكن تتقصى الكرة وترجع. وفي الأخير ماذا يقول حكم أحمد الناصري؟ يقول 6 أمتار لصالح فريق وسط احتجاجات من لاعبي فريق كوكب سوق لحد حول عدم يعني اعلان عن مخالفة لفائدة المهاجم حيدر باجينا. لكن الحكام كان غريب والإشارة من المساعد الثاني من المساعد الثاني تحديدا علي سعيدي يقول 6 أمتار و20 دقيقة لعب في عمر الشوط الأول هنا في ملعب سوق لحد. التعادل السلبي 0-0 في لقاء كوكب سوق لحد وبلبل الرياضية. الإطار نذكر الجولة الثانية من مرحلة الإياب لبطولة الجنوب الشرقي لكرة القدم بجابس. إذن يعطيك الصحة هادي بوصفة 0-0 هي النتيجة اللي حاصلة في ملعب البلدي بسوق لحد بين الكوكب الرياضي بسوق لحد والضيف وتبلبو الرياضية بجابس. نذكركم زادة اللي كانت أمس دارت زوز مباريات. أولمبيك غنوش كان فاز على الملعب الزراتي 3-0 وفي ملعب محمد محرز أمل بوشما يفوز على الجمعية الرياضي ببازمة بهدف 0-0. عندي خبر باش يعني باش نقوموا ببثه عليكم. كان عمل هادي عم سالم تواتي من بكري في برنامج ناس زمان كان بث خبر حول وفاة المندوب الجهوي للثقافة السابق بيقبلي سيدة تهامي بالحسن. كنا اتصلنا بابنه اللي كذب الخبر وانفى وفاة والده كما أكد أن والده ما زال تحت العناية المركزة وأن حالته الصحية مستقرة. إن شاء الله لباس لسيد التهامي بالحسن وإن شاء الله يا رب يقوم لباس. على كل باش نواصله في نفزة وسبور نمشي الملعب دوز مع محمد بن عبد الله. مرحبا محمد. من جديد دليل التحية ليك التحية لكل السادة المستمعين. في 22 دقيقة لعب ولازال التعادل أسفار هنا في الملعب البلدي بدوز. على كل بعد البداية القوية للصحراء الرياضية بدوز في بداية المباراة اغزال أرمادا تحسن بعض الشيء للأمان. اخلق زوز فرص بعد هفوة دفاعية تقريبا من اللاعب عمر عبد النور. تمكن الحارس مروان مترب من انقاذ الكرة في مرحلة اولى وفي كرة ثانية ايضا بتسديدة رأسية. الحارس مروان مترب هي فرصة هدف أول لغزال أرمادا. على كل في انتظار تقريبا ارتفاع مستوى اللعب بعض التقطعات هنا في أرضية الميدان تارة من اليمين وتارة من اليسار. التعادل لازال أسفار هنا سيد الميدان تقريبا في توقيت 23 دقيقة لعب بالضبط. وكرة بضربة تماس لغزال أرمادا تمشي للاعب حامل القميص رقم 17 حمزة بن عطية والتدخل من عادل العمري يحتفظ بكورته ويجد المساندة مع اللاعب السندر العبيدي بكرة تعود بضربة تميز لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. للتذكير فقط وللتصحيح المعلومة اللاعب الذي غادر من غزال أرمادا الأزهر بن قايد وأخذ مكان محمد العلاقي تم نقله هنا إلى مستشفى دوز بعد الإصابة تقريبا في الدقيقة أولى من المباراة. نتمنى السلامة للاعب مظهر بن قايد. على كل نعود لأرضية الميدان ونعود على كرة للاعب زاهر شعشوع في كرة في محاولة للمرور لكن يتدخل حمدي يصمدة يحط كرة بضربة تماس لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. نذكر هنا تقريبا لقاء في أسفل الترتيب من أجل كسب 3 نقاط تعتبر بالقيمة 6 نقاط. على كل ترجع كرة محمد أمين الربيعي يرجع ضربة التماس يجد المساندة مع حمد بن نصر في وسط الميدان. حمد بن نصر يرجع مع محمد أمين الربيعي للتوزيع يتدخل حمدي يصميدة في أولى ترجع للاعب حمد بن نصر عمر عبد النور في اتجاه أيمن بن عمر. الكرة مقطوعة ترجع لفريق غزال أرمادا هو اسكندر العبيدي يتدخل أمام المهاجم عبدي تحسيب والحكم المباراة يقول ضربة مخالفة لصالح فريق غزال أرمادا في المناطق الأمامية للصحراء الخلفية عفوا للصحراء الرياضية بدوز. انتظار تنفيذ ضربة المخالفة بالفعل تتلعب قصيرة في اتجاه الجناح سامي عبد المولى يوزع كرة في اتجاه من مروان مترب ثابت في مكانه وياخذ كورته يرجعها بسرعه للاعب محمد امين ربيعي، يلعب كره طويله في اتجاه سامح عبد اللطيف، لكن اصبح منه في مرحله اولى محمد ضياء الهرقلي، يرجع لسامي عبد المولى ثم لحمزه بن عطيه التوزيع، وعادل العمري. عادل العمري كما جيت يرجع كره لسامح عبد اللطيف، ممتازه الترويض من سامح عبد اللطيف، ماذا يفعل؟ يطلب المسانده، يجدها مع اللاعب حامد بن نصر في وسط الميدان، حامد بن نصر يجد المستندع مع محمد امين ربيعي من اليمين لليسار، ترجع لعمر عبد النور، الكرة القصيرة في المناطق الخلفية في انتظار اهتزاز الشباك هنا لملال الصحراء الرياضية بدوس، قد تكون النتيجة على كل شوط إلى حد اللحظة تقريبا في 25 دقيقة لعب باستثناء زوز كرات على كل زاهر شعشوع تقريبا في أولى اصطدمت بالقائم والثانية مرة جانبية وزوز كرات لصالح غزال رمادة، وهذه كرة والتدخل من اسكندر لعبيدي يحط الكرة بضربة تميز، كنت متحدث قلت زوز هجومات لصالح فريق غزال رمادة، في أولى بانفراد تميز فيها الحارس مروان مترب، وفي ثانية تقريبا بتوزيعة من الجهة اليسرى وين موجود اللاعب أيمن بن عمر لاعب الصحراء الرياضية بدوز، هذا اللاعب الشاب أول مقابلة مع فريق الأكابر وأول مباراة كأساسي، أكيد ستكون من اكتشافات المدرب فوزي العابد بعد التوزيع قلنا لفريق غزال رمادة، التوزيع تقريبا تسديدة رأسية من كمال بلحاج، والحارس مروان مترب ثابت في مكانه على كل تتلعب ضربة التميز باش ترجع بضربة مخالفة في وسط الميدان عن فريق حمدي يطنيدة، أبرز لاعب إلى حد اللحظة لصالح فريق غزال رمادة على كل كرة لقيدوم الفريق فتحي صغير في تنفيذ ضربة المخالفة باستثناء عمر البوكي وسامح عبد اللطيف، تقريبا كل لاعبي الصحراء الرياضية بدوس مناطقهم الخلفية تتلعب الكرة، والصعود من أيمن بن عمر في أولى في قطع الكرة باش ترجع للاعب بن صميدة، يرجع لسامي عبد المولى وأيمن بن عمر، التدخل وضربة المخالفة، بالفعل ضربة المخالفة وأولى الإنذارات، أيمن بن عمر ينذر وهو الإنذار الأول في 26 دقيقة لعب إلى حد اللحظة، التدخل من أيمن بن عمر أمام المدافع الأيسر سامي عبد المولى، الإصابة يبقى ملقى على أرضية الميدان تقريبا هنا في توقيت تقريبا 26 دقيقة لعب، لازال التعادل السلبي أثار هنا بصفارة الحكم محمد عطية حكم مساحة لهذه المباراة، يغادر سامي عبد المولى من محمد العلاقي، يقوم سامي عبد المولى لبيس في انتظار من سيتولى تنفيذ ضربة المخالفة، حمزة بن عطية على ما يبدو هو من سيتولى التنفيذ، بالفعل حمزة بن عطية حامل القميص رقم 17 في جدار دفاعي للصحراء الرياضية بدوز المتكون من زهر شعشوع وأيضا المهاجم سامح عبد اللطيف، تقريبا في توقيت في انتظار تنفيذ ضربة المخالفة هنا الحكم يطلب الأنطار القانونية يعطي إشارة التنفيذ تتنفذ في أولى ويتدخل محمد. إذن انقطاع الخط في ملعب دوز، توا بعد شوية نزيد نعود ونتصل بزميلي محمد بن عبد الله اللي معانا في نقل مباشر من ملعب البلدي بدوز لمباراة الصحراء الرياضي بدوز وفريق غزال رمادة. إذن في المباراة هذه إصابة لاعب غزال رمادة الأزهر بن قايد، إن شاء الله يقوم لباس، اللي كما قلنا تم نقله لمستشفى دوز، تمنيتنا بالشفاء للاعب الغزال الرياضي برمادة. باش نرجع مرة أخرى للملعب سوق لحد مع الهادي بوصفة، حاضر الهادي على كل، مرحبا هادي. مجددا تحية ليك دليل وتحية للسادة المستمعين، وصلنا تقريبا الآن في حدود 8:39 دقيقة لعب في عمر الشوط الأول، التعادل السلبي هنا 0-0 في لقاء كوكب سوق لحد وجمعية بولبو الإطار، كما قلنا الجولة الثانية من مرحلة الإياب ببطولة البطولة الجهوية بيابس، ومنذ لحظات فريق كوكب سوق لحد كان أضاع فرصة افتتاح النتيجة، ولكن تزيد وليد الطيب كان فدانها الحارس نور الدين منصور بكل مهارة، فريق كوكب سوق لحد يحاول تقريبا كما قلنا في أواخر الشوط الأول العودة إلى حجرات الملابس على الأقل بهدف، ولكن طريقة بولبو الرياضية قلنا اللي تراجع مستواه قياسا للبداية تقريبا اللي بداها في 4 ساعات الأولى كان فريق خاصة يعتمد على الكرات القصيرة وعلى التوغلات في جانب الأروقة، خاصة عن طريق الثنائي تقيان الدين الشريكي وأيضا علاء الدين سالم ولكن تراجع هذا الفريق وهذه مخالفة يعلن عليها الحكم أحمد الناصفي لفائدة فريق بلبو الرياضية تقريبا تبعد 30 متر عن مرمى الحارس حارس فريق كوكب سوق لحد حسام الحلفاوي. عدد من لاعبي فريق بلبو الرياضية أمام الكرة على غرار كل من سليم الشريف علي بوشريكا وأيضا خليل كريم وجدار دفاع فريق كوكب سوق لحد اللي يتألف من ميلوديا عبد الرحمن ونظمي رزق وأيضا توفيق فرجة وفي الأخير يبقى لاعب فقط يبقى حيدر بوعجيلة على مستوى الجدار دفاع 9 متر و18. ننتظر في التنفيذ رقم 10 من جانب فريق بلبو الرياضية تقيان الله شريكي هو اللي باش يتولى التنفيذ يعطي الحكم الإشارة ينافذ وكورة بهدف الدفاع ولكن تتقصف الأخير من المدافع توفيق فرج وترجع الكرة ترجع لصالح فريق تتقص وماذا يقول الحكم تماس لصالح فريق الكوكب الرياضي بسوق لحد ويبقى أحد لاعبي فريق بلبو الرياضي من قاعدة ميدان لكن يتقدم منه الحكم أحمد الناس ويقوم هذا اللاعب لباس وبش تعود الكرة في اللعب برمية تماس لصالح فريق كوكب سوق لحد تتنفذ بسرعة الكرة من اللاعب ميلودي عبد الرحمن في اتجاه نظمي رزق كابتن الفريق نظمي رزق ممتازة في اتجاه من في اتجاه خادم صدق ممتازة عنده الكرة خادم صدق في اتجاه لكن تتقص من المدافع سليم الشريف وترجع الكرة لصالح فريق بلبو الرياضية عن طريق اللاعب علي بوشريكا في اتجاه نبيل منصور قاسم القيفي في مستوى متقدم يصفر الحكم مخالفة واحتجاج على صفرة الحكم أحمد الناصي بعد أعلانه عن مخالفة يعني أعطى مبدأ الأسبقية الحكم ثم أعاد للمخالفة الأولى لفائدة اللاعب قاسم القيفي من جانب فريق بلبو الرياضية يعني كما قلنا مخالفة ولا سافرة هذه كانت مسبب لاحتجاجات هنا في مدرجات وأيضا على بنك البدلاء ودفة البدلاء لكوكب سوق لحد من مسؤوليه ومن أيضا لاعبي على مستوى أرضية الميدان. قلنا وصلنا تقريبا 41 دقيقة لعب 42 تحديدا 42 في الشوط الأول دون اعتبار ربما الوقت الضعف اعتبار اللعب توقف تقريبا في دقيقة بسبب إصابة بعض اللاعبين ولكن يبقى الحكم أحمد الناصفي هو من قاد الوحيد لهذه المباراة وترجع الكرة عد كوجوم معاكس ممتازة من فريق كوكب سوق لحد هذه كرة خطيرة حيدر باجيلا وممتازة تدخل من المدافع الأنيق رقم 2 سليم الشريف من جمعية أو بلبو الرياضية بيخف الأضرار يخرج الكرة هذه تماس وترجع التماس تتنفذ بسرعة لكوكب سوق لحد حيدر باجيلا رفع ساق معه واضح رفع ساق ويعني مخالفة غير مباشرة بإشارة من الحكم أحمد الناصي لكوكب سوق لحد ويتقدم رقم 7 وليد الطيب في كرة ثابتة لا يخليها في الأخير لغيد خالد على ما أعتقد غيد خالد رقم 8 نعم غيد خالد أو عبد الكريم هم أشقاء عبد الكريم وغيد أشقاء يعني في هذا اللقاء الأشقاء على كل هذا عبد الكريم ممتاز كورتو بقليل تمر فوق مرمى الحارس نور الدين المنصور أراد المباراة بمساعدة عامل الريح ولكن الكرة تمر فوق الأخشاب بقليل لمرمى نور الدين المنصور حارس فريق بلبو الرياضية. قلنا في هذا اللقاء اللي بلغ تقريبا دقيقته 44 والتعادل السلبي هنا 0-0 هذا الشوط الأول شوط تقريبا كما قلنا ثالث فيه فترة تجسس النبض من كلا الفريقين كل فريق يحاول يعني ما يلعبش كامل أوراقه ربما كما قلنا اللقاء سيلعب على بعض الجزئيات مع بداية الشوط الثاني نعرف أنه مرحلة الإياب دخلت ونعرف أن تقريبا في مرحلة حاسمة هذه البطولة باعتبار أنه ما زالوا 3-4 جولات أخرين وفرق الصدارة يعني خاصة كما قلنا اللي يحاول أنه بش يخرج ربما يختار أي طرف اليوم ربما يخرجوا حسابيا من السباق وقال عليش اليوم ربما الإصرار كما قلنا من جنة الرسالة على أنه تكون يعني حتى على مستوى الأداء اليوم شفناش حاجة كبيرة باعتبار أنه الرهان الموكول لهذه النتيجة نتيجة هذا اللقاء وهذه كرة ممتازة لفريق كوكب سوق لحد عبد الكريم خالد لا يا عبد الكريم لا ترجع وتتقسوي تعكس الهجوم خطير لصالح فريق بلبل الرياضية. يتوغل تقيان الله شريكي ممتاز مراوغة أولى ثانية. ماذا يفعل تقيان الله شريكي؟ يطلب احتكار الكرة ويرجعها لخليل الكريم ومخالفة. مخالفة صافرة واحتجاجات. ها احتجاجات عادت من جديد هذه المرة بين مدرب فريق كوكب سوق لحد عادل فرج وأحمد الناصري. هي بدأت في الحقيقة منذ بداية اللقاء بين هذا المدرب وبين هذا الحكم. إن شاء الله على كل إن شاء الله أنا أقول كوتش يا عادل يعني تعرف المقابلة في وقت حساس ممكن تأثر حتى على معنويات لاعبيك. صحيح ممكن الحكم كان أخطأ صحيح في تقدير صفرة ولكن لا يجب أي حال من الأحوال أنه تكون سبب خاصة أن النتيجة ما زالت متعدة تكون السبب في توتير هكذا الأعصاب لأنه نعرف أنه ساعات فريق الخصم يكون هو أكبر مستفيد مما يحصل يعني من استفزازات أو ربما من مناوشات وخاصة الجانب النفسي الجانب السيكولوجي مهم جدا المحافظة على الهدوء وعلى الرصانة والكرة باش ترجع باش ترجع بمخالفة. الوقت عندي انتهى لكن يبقى أحمد الناصري النقاط الوحيد لهذه المباراة والنقاط الوحيد للأعنان عن نهاية الشوط الأول شوط خلينا نقولها باستثناء الكرة اللي كرة عبد الكريم وحيدر باشيل الكرة كانت تقريبا 25 متر واللي صدمت في العارضة الأفقية يعني خلينا نقولوا شوط للنسيان. شوط إن شاء الله نشوف الشوط الثاني يكون أفضل من الشوط الأول وما زالت كرة خطيرة لفريق وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم أحمد الناصري عن نهاية الشوط الأول للقاء كوكب سوق لحد وضيف بلبل الرياضية في إطار الجولة الثانية من مرحلة الإياب بطولة الجنوب الشرقي لكرة القدم بجابس على نتيجة التعادل السلبي 0-0 إلى اللقاء مع مطلع الشوط الثاني. إذا 0-0 هي نتيجة الشوط الأول من مباراة الكوكب الرياضي بسوق لحد وبلبو الرياضية بجابس. إذا المباراة هذه تندرج في إطار مباريات الرابطة الجهوية بجابس. نعطيكم النتائج الحاصلة. أمس أولمبيك غنوش كان فاز على الملعب الزارتي ب3-0 وأمل بوشامة يفوز على الجمعية الرياضي ببازمة في ملعب محمد محرز بهدف 0-0. إذن بالنسبة للترتيب غنوش في المركز الأول تنقصها مباراة ب20 نقطة أمل بوشمة وبلبل الرياضية ب16 نقطة لكن بلبل الرياضية تنقصها مقابل اللي قاعدة تتلعب حاليا مع الكوكب الرياضي بسوق لحد. كوكب سوق لحد ب12 نقطة الملعب الزارتي 5 نقاط مارث الرياضي 4 نقاط والجمعية الرياضي ببازمة إلا نقطة. نرجع إذن الملعب البلدي بدوز مع محمد بن عبدالله. مرحبا من جديد محمد. من جديد دليل التحية ليك. في 36 دقيقة لعب والتعادل أسفار لازال هنا بين الصحراء الرياضية بدوز وغزال أرمادا على كل تقريبا في شوط أول بعد البداية القوية لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. غزال أرمادا أفضل بعض الشيء على أرضية الميدان خاصة في التوغلات على الجهة اليمنى لدفاع الصحراء الرياضية بدوز وين موجود اللاعب أيمن بن عمر الذي تحصل على إنذار بينما بإنذار وحيد أيضا لصالح فريق غزال أرمادا للاعب حمزة بن عطية بعد العرقلة للاعب محمد أمين أربيعي. على كل عديدة هي التقطعات في هذا الشوط الأول على غرار هذه اللقطة بعد إصابة اللاعب عباس بن حسين على ما يبدو هو اللي ملقى على أرضية الميدان. بالفعل عباس بن حسين يبقى ملقى على أرضية الميدان ويقوم لبيت الحكم باش يرجع الكرة بضربة مخالفة بينما هناك لاعب آخر أيضا من غزال أرمادا مسقط وملقى على أرضية الميدان تقريبا على ما يبدو هو اللاعب شهاب العلوي الجناح الأيمن لصالح فريق غزال أرمادا وحده ملقى على أرضية الميدان في انتظار هنا عودة اللعب تقريبا باش ترجع بضربة مخالفة لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. يقوم شهاب العلوي لباس باش حكم المباراة ماذا يقول الكرة إسقاط أو ضربة مخالفة للصحراء الرياضية بدوز بإسقاط الكرة ترجع للاعب اسكندر العبيدي يمرر الكرة لمحمد أمين أربيعي. ماذا يفعل محمد أمين أربيعي؟ يطلب المساندة من زملائه الكرة مخطئة ومقطوعة من اللاعب حمزة بن عطية بينما حكم المباراة يقول تجاوزت الخط النهائي للميدان باش ترجع بضربة تماس تقريبا مردود محير للصحراء الرياضية بدوز. على كل إلى حد اللحظة تقريبا في الشوط الأول 6 دقائق قبل النهاية يعني نلعب في دقيقة 39 ودي كرة مخطئة من حمد بن نصر وعدل العمري بالراس يتدارك في كرة ترجع لي وسط الميدان لمن لصالح فريق غزال أرمادا كرة فضائية شهر الدين الغريسي الانتقاء الراسي ترجع للاعب ايمن بن عمر كوره والامديد لسامح عبد اللطيف، لكن اسبق منه سامي عبد المولى كما جيتي بعد الخطر يحط الكره بضربه تماس لصالح فريق الصحراء الرياضيه بدوز تقريبا من نصف ساعه لعب، واللاعب وسام عبد الجواد يقوم بالحركات الاحمائيه، وهذه كره والمطالبه بضربه مخالفه لكن الحكم يترك مواصله اللعب. عمر البوكي في اتجاه ايمن بن عمر قبل ما تخرج، لكن انزلاقيه سامي عبد المولى يحط الكره بضربه تماس، قد يتم التغيير حاليا سنشاهد مكان من سيأخذ وسام عبد الجواد بعد أن قام تقريبا بالحركة الأحمائية يمشي لدكة البدلاء في انتظار هل سيكون التغيير الأول في الشوط الأول تقريبا 5 دقائق قبل النهاية، ولا زال التعادل السلبي التعادل أصفار بعد البداية تقريبا القوية من الصحراء الرياضية بدون تقريبا في ربع ساعة بزوز تسديدات، أولى بالقائم لزاهر شعشوع صدمت بالقائم والثانية مرة جانبية، باستثناء هذا فريق غزال أرمادا أخذ بزمام الأمور وواصل المباراة. تقريبا الكرة ستمر تقريبا 4 دقائق قبل نهاية الوقت الوقت الأصلي للشوط الأول، سيكون التغيير الأول وسام عبد الجواد على ما يبدو سيأخذ مكان أيمن بن عمر حسب تقريبا الرسم التكتيكي اللي نشوف فيه للمدرب فوزي العاب تقريبا ب 4-5-1. على كل ترجع الكرة بضربة تماس شعر الدين الغريسي في اتجاه من مقطوعة من الدفاع باش تبقى لحامد بن نصر، يجد المسيندة مع حارس مرمى مروان مترب، يرجع الكرة بسرعة لعادل العمري. قلت حسب الرسم التكتيكي قد يغير من 4-5-1 إلى 3-5-2 التشكيلة قد تأتي بذلك. سنشاهد على كل بعد لحظات التغيير أيمن بن عمر في التغطية وشهر الدين الغريسي كما جيت يرجع كرة طويلة وسامي عبد المولى الترويض ممتاز أمام سامح عبد اللطيف يحتفظ بكرة سامي عبد المولى قبل ما تخرج، يرجع الكرة مباشرة لمحور الدفاع محمد الضياء الهرقلي وشهر الدين الغريسي. تقريبا الكرة الفضائية والعشوائية من كلا الفريقين أصبحنا ويدي ضربة مخالفة. حامد بن نصر عمر عبد النور يلعب كرة بسرعة لمحمد أمين أربيعي، سوء الترويض من محمد أمين أربيعي لكن يحتفظ بكرة بمراوغة وكرة ماذا يقول الحكم؟ الضربة ركنية هي الثانية في المباراة لصالح الصحراء الرياضية بدوز. نذكر بالتوقيت والنتيجة هنا في الملعب البلدي بدوز 42 دقيقة لعب إلى حد اللحظة، ولازال التعادل أسفار بإنذار لكلا الفريقين لصالح فريق غزال أرمادا لحمزة عطية، وإنذار لأيمن أيمن بن عمر أيضا لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. زوج ركنيات للصحراء الرياضية هو التغيير بس يتم حاليا بالفعل بالفعل أكيد كما كنت نتحدث تقريبا أيمن بن عمر يغادر ويأخذ وسام عبد الجواد، هكذا سيصبح الرسم التكتيكي بثلاثة خمسة اثنين تقريبا هو التغيير التكتيكي للمدرب فوزي العابد باش ينضم وسام عبد الجواد إلى جانب المهاجم سامح عبد اللطيف. على كل في انتظار تنفيذ الركنية عمر عبد النور يرفع كرة في اتجاه من وفي كرة والثانية والتسديد جول عمر البوكي، كرة مرتدة 1-0 للصحراء مع دخول وسام. عمر يتكلم لغة الأقدام ويعطي أفضلية الميدان بهدف لصفر في 43 دقيقة لعب، هو الهدف الأول للاعب عمر البوكي عفوا مع فريق الصحراء الرياضية بدوز. هكذا الصحراء رغم المردود المحير للأمانة في الشوط الأول لكن بركنية وبكرة ثابتة عانق الشباك بأقدام عمر عبد النور في 43 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول هنا 1-0 للصحراء الرياضية. اللاعب عمر عبد النور تغيرت النتيجة أكيد كما كنت تتحدث على أطوار الشوط الأول رغم البداية القوية تقريبا في ربع ساعة غزال أرمادا أخذ بزمام الأمور، لكن الواقعية مع دخول وسام عبد الجواد وعمر البوكي يسدد ويسجل هدف صورة تقريبا باش نقربوا للسادة المستمعين لصورة الهدف. كانت ركنية تنفيذ عمر عبد النور كرة راجعة ثانية من الدفاع عمر البوكي من داخل منطقة الجزاء يسدد على يسار الحارس طارق الزنيدي تسديدة قوية تغيرت بها النتيجة على كل تعود الكرة، وهذه هجمة أخرى للمهاجم سامح عبد اللطيف. سامح عبد اللطيف العرقلة بضربة مخالفة بالفعل ضربة مخالفة خطيرة لصالح فريق الصحراء الرياضية بدون دقيقة قبل النهاية وإنذار على ما يبدو في وجه لاعب فتحي الصغير. على كل سنتثبت من حامل القميص الذي تحصل على انذار. نذكر بانذار زوز انذارات الى حد اللحظه لصالح فريق غزال رمادا، وانذار وحيد للاعب ايمن بن عمر الذي غادر منذ لحظات تقريبا. بالفعل فتحي الصغير قيدوم الفريق على ما يبدو هو الذي تحصل على الانذار بعد التدخل على المهاجم سامح عبد اللطيف. تقريبا احتجاج على قرار الحكم، زيد تقريبا هذا الاحتجاج بما انه المخالفه تقريبا واضحه، كانت في هجمه عكسيه غير بعيده على مرمى طارق الزنيدي تقريبا على يمين الحارس في انتظار يعني من سيتولى التنفيذ هذه الكره، بينما يبقى اللاعب اسكندر العبيدي ملقى على ارضيه الميدان. قد نشاهد تقريبا 45 دقيقه من الشوط الاول انتهت، لكن قد نشاهد 3 أو 4 دقائق حسب تقديري الشخصي بعد عديد التقطعات تقريبا، خاصه بعد اصابه اللاعب لازر بيجيت في بدايه المباراه تقريبا استغرق اكثر من 2 دقائق. او الحكم المباراه يطلب من الاطار الطبي للصحراء الرياضيه بدوز بالدخول من اجل اسعاف اللاعب اسكندر العبيدي ملقى على ارضيه الميدان باصابه تقريبا وحده. اسكندر العبيدي ملقي على ارضيه الميدان اصابه، على كل سيغادر اسكندر العبيدي. نلعب في 45+1 الى حد اللحظه في مخالفه خطيره للصحراء الرياضيه بدوز. كل لاعبي الصحراء في الخط الامامي باستثناء لاعب وسط الميدان حامد بن نصر يبقى في المناطق الخلفيه. كرة قد تكون الاخيره، هل تاتي بالثاني للصحراء الرياضيه ام ينتهي على اثرها الشوط الاول بالتقدم بالهدف اليتيم هدف عمر عبد النور. على كل وراء الكره نشاهد في اللاعب عادل العمري ايضا زاهر شعشوع. الحكم يطلب من لاعبي غزال رمادا احترام الامطار القانونيه. كرة ومخالفة خطيرة على يسار الحارس طارق الزنيدي يمشي زاهر شعشوع على ما يبدو هو اللي يبقى وراء الكرة من أجل تنفيذ هذه المخالفة الخطيرة. بالفعل زاهر شعشوع كما كنت نتحدث باستثناء تقريبا حامد بن نصر وعمر عبد النور في المناطق الخلفية. كرة خطيرة في 45+2 كرة تتلعب لعمر عبد النور التسديد في اتجاه من ويتدخل الدفاع. يتدخل الدفاع وكرة بالرأس من عمر عبد النور زاهر شعشوع قبل ما تخرج الكرة، وعلى هذه الكرة بالفعل نهاية الشوط الأول بتقدم فريق الصحراء الرياضية بدوز هدف لصفر هدف عمر عبد النور في دقيقة 43 من الشوط الأول. دليل وللسادة المستمعين لنا عودة في أطوار الشوط الثاني. إذن هدف مقابل صفر للصحراء الرياضية بدوز أمام غزال رمادة بإمضاء اللاعب عمر عبد النور في الدقيقة 43. بالنسبة لمباراة الأولمبيك عفوا الكوكب الرياضي بسوق لحد وبلبو الرياضية التعادل السلبي 0-0 بين الزوز فرق في الشوط الأول. إذن نعطيكم البرنامج الخاص برابطة الهواة المستوى الثاني اللي فيها فريق الصحراء الرياضية بدوز. كان أمس السبت 9 فبراير 2019 من المنتظر باش تدور زوز مباريات. المباراة الأولى بين المنجم الرياضي بالمتلوي والنادي الإفريقي بالذهب. المباراة هذه ما تلعبتش بسبب غياب النادي الإفريقي بالذهب، أكيد الناس الكل تعرفوا للظروف الصعيبة اللي مر بها النادي الإفريقي بالذهب. بالنسبة للمباراة الثانية بين الزيتون الرياضي بشماخ ونادي كرة القدم بجربة قلال، المباراة هذه تأجلت كما زادت أجلت مباراة اتحاد جربة أجيم وسهم قصر قفصة لدواعي أمنية. المباراة هذه كان من منتظر باش تدور اليوم لحد 10 فبراير. بالنسبة لبقية البرنامج الشباب الرياضي بوذرف تستقبل النادي الرياضي النفط، الجريدة الرياضية بتوزر تستقبل الواحة الرياضية بشنني، مباراة الصحراء الرياضية بدوز الغزال الرياضي برمادة وهدف مقابل صفر لصحراء دوز، والمباراة الأخيرة بالنادي المذيلة والجمعية الرياضية بالمحرس. بالنسبة للترتيب الاتحاد الرياضي بجربة أجيمة في المركز الأول 34 نقطة، في المركز الثاني الواحة الرياضية بشنيني والزيتون الرياضية بشماخ ب 32 نقطة، في المركز الرابع النادي الرياضي النفطي 27 نقطة، في المركز الخامس الجريدة الرياضية بتوزر 26 نقطة، في المركز السادس المنجم الرياضي بالمتلوي 24، في المركز السادس السابع نادي كرة القدم بالمذيلة 20 نقطة، في المركز الثامن شبيبة وذرف 19، في المركز التاسع الصحراء الرياضي بدوز ونادي كرة القدم بجربة قلالة ب 18 نقطة. لكل فريق في المركز 11 السهم الرياضي بيقصر قفصة ب 17 نقطة. في المركز 12 غزال رمادة منافس صحراء دوز اليوم ب 13 نقطة. في المركز 13 الجمعية الرياضية بالمحرس ب 12 نقطة. وفي المركز 14 والأخير النادي الإفريقي بالذهيبة إلا نقطتين. إذن قبل ما نمشوا نخرجوا الفاصل من عدد زميلنا برهان بن عبد الله، اليوم الدور زوز مباريات، المباريات هذه التحذيرية في مجموع المقابلات الودية استعداد الأندية، الأندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لعودة نشاط البطولة. زوز مباريات هذوما بين الاتحاد المنستيري والملعب التونسي والشباب القيروانية اللي تستقبل النجم الرياضي بالمتلوي. نمشوا إذن الفاصل ونرجع مع الأشواط الثانية من مباراتي صحراء دوز غزال رمادة والكوكب الرياضي بسوق لحد بربر الرياضية. المقابلات كل سبت واحد مع دليل بوفيد. مرحبا بكم من جديد في استوديو نفزا وسبور من 3:11 دقيقة. أنتم معنا في نقل مباشر لزوز مباريات، المباراة الأولى بين الصحراء الرياضي بدوز وضيف الغزال الرياضي بيرمادا، والمباراة الثانية من سوق لحد بين الكوكب الرياضي بسوق لحد وتبلبو الرياضي بجابس مع زملائنا الهادي بوصفة ومحمد بن عبدالله. نذكركم بنتيجة الأشواط الأولى للزوزة، مباريات 0-0 بين كوكب سوق لحد وتبلبو الرياضية بجابس، وهدف مقابل 0 للغزال الرياضي للصحراء الرياضي بدوز عفوا أمام الغزال الرياضي بيرمادا، الهدف في دقيقة 43 بإمضاء اللاعب عمر البوكي. نمشوا مباشرة للملعب البلدي بسوق لحد مع زميلنا الهادي بوصفة. مرحبا من جديد هادي. مجددا دلال، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين. 7 دقائق لعب منذ انطلاق الشوط الثاني هنا في ملعب سوق لحد في لقاء كوكب سوق لحد وضيف بلبو الرياضية في إطار الجولة الثانية من مرحلة الإياب لبطولة رابطة الجنوب الشرقي لكرة القدم بجابس، والتعادل السلبي 0-0. نذكر بسرعة بالورقة الفنية للمباراة بالنسبة لفريق الضيف نور الدين منصور في حارس المرمى هيثم صمودة، فتحي النجاز الحامري شط القيادة، سليم الشريف، نبيل منصور، علي بوشريكة، خليل كريم وقاسم الطيفي وعمر دغمان، تقيل الله شريكي وعلاء الدين سالم. بالنسبة لكوكب سوق لحد نجد في تركيبته حسام الحلفاوي كحارس مرمى، وادي خالد، ميلودي عبد الرحمن، نظمي رزق الحامري شرط القيادة، و توفيق مفرش، خالد مصدق، وسام التواتي، عبد الكريم، خالد هيثم أو حيدر بعجيلة، وليد الطيب، وغيث خالد. بالنسبة لبنك بودلاء فريق بلبل الرياضية، أيمن العبيدي كحارس مرمى ثاني، عماد بن سعيد، كمال شوشان، نور الدين البركي، وسفيان الطيفي، ياسين الحاجي، وسفيان بن موسى اللي دخل مع بداية الشوط الثاني مكان اللاعب علاء الدين سالم في تركيبة المدرب مراد مجهود مدرب فريق بلبل الرياضية. بالنسبة لبنك بودلاء فريق كوكب سوق لحد، وسام بن عمر كحارس مرمى ثاني، حسام أو هشام الطيب، مهند عون، حلمي النفزاوي، أيوب بن سيدهم، حمزة الطيب، مسعود الحلفاوي، المدرب عادل فرج، طاقم تحكيم هذه المباراة أحمد الناصري كحكم ساحة، مساعد أول محمد شبير، مساعد الثاني علي زعيدي، هذا ثلاثي ينتمي إلى رابطة جنوب الشرق بجابس ويراقب هنا أو نقول منسق الرابطة بالباب السباع من رابطة جابس. 8 دقائق لعب منذ انطلاق الشوط الثاني عفوا وتحديدا في المباراة 53 دقيقة في عمر المباراة، هذه مخالفة خطيرة لفريق بلبل الرياضية، وتقريبا تبعد 25 متر عن مرمى الحارس وسام الحلفاوي أمام الكرة، خليل كريم، ننتظر في التنفيذ هذه المخالفة، الحكم يعطي الإشارة، يتقدم لاعب كرة ومتصدي ممتاز من كابتن الفريق المغربي. إذن 9 دقائق لعب دلال هنا في ملعب سوق لحد في الشوط الثاني 0-0 في لقاء كوكب سوق لحد وضيفه بلبو الرياضية. إذن 0-0 ما زالت عليها نتيجة المباراة بين الكوكب الرياضي بسوق لحد وتبلبو الرياضي. المباراة هذه تندرج في إطار الجولة الثانية إياب للرابطة الجهوية بجابس لكرة القدم صنف الأكابر. بالنسبة لبقية النتائج اللي كانت يعني دارت الزوز مباريات، كانوا داروا أمس السبت أولمبيك غنوش فاز على الملعب الزاراتي 3-0، وأمل بوشمة يفوز على الجمعية الرياضية ببازمة بهدف 0-0. بالنسبة للترتيب الوقتي، أولمبيك غنوش في المركز الأول 20 نقطة، في المركز الثاني زوز فرق أمل بوشمة وتبلبو الرياضية اللي تنقصها مباراة مع الكوكب الرياضي بسوق لحد، المباراة هذه قاعدة تتلعب حاليا. الكوكب الرياضي بسوق لحد في المركز الرابع ب 12 نقطة، في المركز الخامس الملعب الزاراتي ب 5 نقاط، في المركز السادس مارس الرياضية ب 4 نقاط، وفي المركز السابع الجمعية الرياضية ببازمة إلا نقطة. إذن في انتظار أنه يكون حاضر معنا زميلنا محمد بن عبدالله من الملعب البلدي بيدوس، خلينا نعمل نطلع على مختلف المجموعات في رابطة الهواة المستوى الأول والمستوى الثاني. نبدو بالمستوى الأول، المجموعة الأولى. بالنسبة للمجموعة الأولى كانوا داروا أمس زوز مباريات بين ستير جرزونة اللي فازت على نادي الدهماني بثلاثة مقابل صفر واثنين مقابل واحد لجرومبالي الرياضية أمام نادي مكثر. بالنسبة للدفعة الثانية اللي تدور اليوم، نادي منزل بوزلفي يستقبل أولمبيك كيف، نادي الأولمبي للنقل يستقبل الاتحاد الرياضي ببوسالة، من النجم الرياضي الوسلاتي يستقبل مستقبل السبيخة، السافي الرياضي بالقصور موج منزل عبد الرحمن، المرجان الرياضي بيت برقة مستقبل المحمدية، النجم الرياضي بالفحص يستقبل النجم الرياضي الخلادي. بالنسبة للترتيب، المستقبل الرياضي بالسبيخة في المركز الأول 33 نقطة ترتيب، هذا هو ترتيب وقتي في انتظار استكمال بقية الدفعة الثانية اليوم. كما قلنا مستقبل السبيخة في المركز الأول 33 نقطة، في المركز الثاني النادي الرياضي بمنزل بوزلفة 32 نقطة، في المركز الثالث الاتحاد الرياضي ببوسالم 31 نقطة، في المركز الرابع ستير جرزونة 30 نقطة، في المركز الخامس أولمبيك الكاف 29 نقطة، في المركز السادس جرومبالي الرياضي 28 نقطة، في المركز السابع النادي الأولمبي للنقل 27، في المركز الثامن النجم الرياضي الخلادي 25 نقطة، في المركز التاسع المرجان الرياضي بيت برقة 24 نقطة، في المركز العاشر المستقبل الرياضي بالمحمدية 22، معها النجم الرياضي بالفحص، في المركز 12 النادي الرياضي بالدهماني والنجم الرياضي الوسلاتي ب 19 نقطة لكل فريق، في المركز 14 السافي الرياضية بالقصور وموج منزل عبد الرحمن ب 15 نقطة لكل فريق، وفي المركز 16 والأخير النادي الرياضي بمكثر ب 12 نقطة. بالنسبة للمجموعة الثانية اللي فيها فريق الواحة الرياضية بيقبلي أربع مباريات كانوا تلعبوا أمس السبت، مكارم المهدية تتعادل مع الاتحاد الرياضي المطوي 2-2، أولمبيك سبورتينغ الموكنين تتعادل مع الواحة الرياضية بيقبلي هدف مقابل هدف، الهلال الرياضي بيمساكن يفوز على النسر الرياضي بجلمة بهدف مقابل صفر، وثلاثة مقابل واحد للأمل الرياضي بحفوز أمام الكوكب الرياضي بمنزل نور. أربع مباريات أيضا تتلعب اليوم، الوداد الرياضي بالحامي يستقبل مستقبل الرجيش، الملعب الرياضي بالمكناسي يستقبل الملعب السوسي، النادي الرياضي البنبلي القلعة الرياضية، والهلال الرياضي بردية في المستقبل الرياضي بلالة. أكيد صراع كبير بين مختلف الفرق في مختلف المجموعات، في سواء في أعلى الترتيب أو أسفل الترتيب، سواء من أجل الصعود أو أيضا من أجل ضمان البقاء. بالنسبة للترتيب في المجموعة الثانية من رابطة الهواة المستوى الأول، الهلال الرياضي بمساكن 37 نقطة، المستقبل الرياضي برجيش ب 31، في المركز الثالث الأمل الرياضي بحفوز 29 نقطة، ثلاثة فرق في المركز الرابع مكارم المهدية نادي سبورتينغ الموكنين والاتحاد الرياضي المطوي ب 28 نقطة لكل فريق، في المركز السابع كوكب منزل نور 25، في المركز الثامن القلعة الرياضية والملعب الرياضي بالمكناسي 23 نقطة، في المركز العاشر المستقبل الرياضي بلالة 22 نقطة، في المركز 11 النادي الرياضي البنبلي والهلال الرياضي بردايف 20 نقطة، في المركز 13 الملعب السوسي 17 نقطة، في المركز 14 الوداد الرياضي بالحامة والواحة الرياضي بيقبلي 16 نقطة، وفي المركز 16 والأخير النسر الرياضي بجلمة 14 نقطة. حظ موفق لفريق الواحة الرياضية بيقبلي في بقية مشوار البطولة، إن شاء الله يا ربي الواحة تتمكن من الفوز إن شاء الله نقوله في بقية المباريات، ولما لا ضمان البقاء والخروج من كوكبة الكوكب متاع الفرق في آخر الترتيب، وإن شاء الله يا ربي حظ موفق كما قلت لبقية الموسم بالنسبة لفريق الواحة الرياضية بيقبلي، اللي الواحة الرياضية في مباراة منزل نور كانت تحولت على متن الحافل الجديد اللي هي أهداء من أبناء قبلي، وخاصة نحكيه على أبناء قبلي بالخارج وتحديدا جمعية نفزاوة، جمعية أحباء الواحة الرياضية بيقبلي بالخارج، إن شاء الله الحافلة هذه تكون مبروكة وطالع خير على الواحة الرياضية بيقبلي. إذا نرجع الملعب سوق لحد مع الهادي بوصفة، مرحبا هادي من جديد. مرحبا بك هادي. دليل مجددا تحية ليك، وصلنا تقريبا 14 دقيقة لعب في عمر الشوط الثاني لتغيير على مستوى النتيجة، التعادل السلبي 0-0، يعني الشوط الثاني تقريبا بداية قوية من كلا الفريق. فريق بولبو الرياضية يحاول وخرج بالانكماش الدفاعي يعني قياسا للشوط الأول، رغبة كبيرة من أبناء المدرب مراد مجهود في الوصول لمرمى الحارس فريق كوكب سوق لحد حسام الحكاوي، وبالمقابل فريق كوكب سوق لحد يعتمد على الكرات الثابتة. منذ لحظات تقريبا حيدر بعجيلة كانت فرصة لافتتاح النتيجة من بعد 30 متر تقريبا، مخالفة كانت مركزة ممتازة من هذا اللاعب، ولكن التصدي كان أروع من الحارس نور الدين منصور حارس فريق بولبو الرياضية اللي ينقذ مرماه من هدف محقق. كانت مخالفة ملمترية بطريقة فنية ممتازة يعني تحت جدار الدفاع، الكرة كانت خرجت ما بين يعني ساقين عديد اللاعبين وفي طريقة لشباك، لكن في الأخير ابتلاء ممتازة جدا من الحارس نور الدين منصور حارس فريق بولبو الرياضية اللي خرج الكرة في آخر لحظة وكتب الكرة في طريقة لشباك، وبالتالي ينقذ فريقه من هدف محقق. الآن خروج أحد لاعبي فريق بولبو الرياضية وتحديدا اللاعب علي بوشيكا خرج مصاب باش يتلقى العلاج خارج أرضية الميدان وباش يعود اللعب برمية التماس لصالح فريق كوكب سوق لحد في 15 دقيقة لعب في عمر الشوط الثاني، 60 دقيقة لعب في عمر المباراة. مباراة يعني خلينا نقول أنها يعني خاصة مع بداية الشوط الثاني يعني شهدت تنافس وحماس كبير من كلا الفريقين وسط تشجيع ومؤاجرة من جماهير فريق كوكب سوق لحد هنا على مدرجات هذا الملعب الجميل، ملعب في أبا حلة. كان نذكروا أنه تقريبا في أواخر الموسم منقضي كان فريق كوكب سوق لحد أجرى زوز مباريات في هذا الملعب في آخر الموسم في ملعب جديد في هذا الفريق بعد تكبدهم دي مشاكل تنقل سواء كان في دوز أو في بلي في المرحلة الأولى ثم فيما بعد في دوز. يعني هذا الملعب إن شاء الله نأمل أنه يعني فريق زاد أو ملعب محمد محرز يكون جاهز وتام لاحتفال باقي المباريات، وايضا ترميم ملعب دوس اللي بدوره يشهد من في على مستوى الارضيه عديد الصعوبات. هذه كوره لصالح فريق كوكب سوق لحد، تواغل ممتاز من زيد خالد، ممتاز ماذا يفعل؟ يحاول ولكن يتدخل مدافع فريق بولبو الرياضية ويقص الكرة هذه وتخرج وترجع الكرة لصالح فريق بولبو الرياضية. هذه كرة طويلة ترجع هيثة مصمودة كابتن فريق بولبو الرياضية اللي يمتاز في قامة طويلة ياخذ الكرة هذه وكرة في مستوى التصدي. خليل كريم يحاول من جميع الرواق الأيمن، ولكن كورتو اللي كانت في اتجاه زميله علي بوشريكا ياخذها المدافع ميلودي عبد الرحمن الحامد لقميص رقم 3 من فريق كوكب سوق لحد، ويخرج الكرة هذه تماس وترجع الكرة لفريق بولبو الرياضية. خطيرة لبولبو الرياضية، ولكن المهاجم يفوت الفرصة عمر دغمة، يفوت فرصة على فريقه. افتتاح النتيجة كانت فرصة سانحة ارتباط في دفاع كوكب سوق لحد، ولكن من حسن أو قل حظ هذا الدفاع أنه هذا اللاعب لم يستغل هذه الكرة وترجع حسام الحلفاوي في مكان يعني هذا الحارس ياخذ يعني مكان ظهير أيمن وياخذ الكرة هذه، وهو اللي يخرج الكرة. هذا الحارس حارس ممتاز، حارس فريق كوكب سوق لحد حسام الحلفاوي، يعني من تقريبا من أفضل الحراس اللي كان أنجبهم فريق كوكب سوق لحد في فيلة الموسم المنقضية. حارس ممتاز يمتاز بطول قامة وأيضا بتدخلات وفي يعني أنا نقول في على مستوى الكرة الثابتة كنا تبعنا هذا الحارس حتى في المواسم المنقضية، حارس ممتاز. هذه الكرة ترجع لصالح فريق بولبو الرياضية، ولكن نظمي رزق كابتن الفريق يتدخل كالعادة وبطريقة أنيقة وجميلة ياخذ الكرة هذه وترجع الكرة حيدر بعجيلة في اتجاه عبد الكريم صدق ما ياخذ الكرة هذه ويرجع لصالح فريق كوكب سوق لحد من جديد في محاولة بين الهجمة ومخالفة أمام أنظار الحكم أحمد الناصري حكم هذا اللقاء اللي لحد الآن صراحة أعطى لكل ذي حقه يعني، وهذا الحكم كان حاضر تقريبا لكل عمليات ولم يستظهر إلى حد الآن بأي ورقة صفراء رغم الرهان الموكول لهذه المباراة، ولكن هذا الحكم تعامل مع هذه المباراة بكل أريحية ورغم حتى ساعته حتى اللعبية على مستوى الانضباط وخاصة على مستوى الاحترام في قرارات هذا الحكم. مصيبة ممتازة، ولكن يتألق الحارس نور الدين منصور حارس فريق بولبول الرياضي قص كورة اللاعب خالد مصدق تقريبا يحاول يباشر من بعيد خالد مصدق في توقيت نذكر بالتوقيت 19 دقيقة لعب، وهذه كورة خطيرة دلالة لفريق ذاك التقاط قدر 20 دقيقة تحديدا 65 دقيقة في عمر المباراة، التعادل السلبي هنا في ملعب سوق الأحد في الشوط الثاني في لقاء كوكب سوق الأحد وضيف بولبول الرياضية. يعطيك الصحة إذا هادي بوصف، 0-0 في دقيقة 20 من الشوط الثاني من مباراة الكوكب الرياضي بسوق الأحد وتبولبو الرياضية. نذكركم اللي النتيجة ما زالت 0-0 بين الزوز فرق. بالنسبة لمباراة صحراء دوز وغزال رمادة خليناها في الشوط الأول، هدف مقابل 0 للصحراء الرياضي بدوز، الهدف جاء في دقيقة 43 من الشوط الأول بإمضاء اللاعب عمر البوكي. نرجع إذن للملعب البلدي بدوز وبداية الشوط الثاني مع محمد بن عبدالله. مرحبا بك محمد. من جديد دليل التحية ليك. بالفعل تقريبا في 5 دقائق من بداية الشوط الثاني إلى حد اللحظة ولازال التقدم على نتيجة الشوط الأول، هدف لاعب عمر البوكي في دقيقة 43 من الشوط الأول على كل بسرعة لتشكيلة الفريقين وطاقم تحكيم مباراة اليوم. غزال رمادة طارق زنيدي في حراسة المرمى، فتحي الصغير قيدوم الفريق محمد ضيال هرقلي، سامي عبد المولى، شهاب العلوي، حمزة بن عطية، أحمد صميدة، أحمد بن قايد، عباس حسين، كمال بلحاج، والأزهر بن قايد اللي كان غادر واخذ مكانه محمد العلاقي. التشكيلة الاحتياطية محمد التجيني كحارس مرمى احتياطي، محمد الربودي، أيوب القنطري يدرب الفريق الربودي عبد الله. تشكيلة فريق الصحراء الرياضية بدوز 22 مروان مترب، عادل العمري، اسكندر العبيدي، شهر الدين الغريسي، زهر شعشوع، محمد أمين الربيعي، عمر عبد النور، حامد بن نصر، أيمن بن عمر اللي كان خرج وخلى مكانه لويسيم عبد الجواد، عمر البوكي صاحب الهدف الوحيد إلى حد اللحظة في المباراة، والمهاجم سامة عبد الصيف ودرب الفريق فوزي العبد على كل هذه كرة وهجمة والمديد من زهر شعشوع، لكن متأخر المهاجم سامح عبد اللطيف وحكم المباراة يقول مخالفة تسلل على المهاجم سامح عبد اللطيف. نكمل بالتشكيلة الاحتياطية للصحراء الرياضية بدوز، حسين بن صالح كحارس مرمى احتياطي، ومحمد بن ضو، محمد الهنشيني، لقمان بن منصور، محمد عطية، شوقي العريفي، ومحمد الهوشيني مراقب المباراة، عبد الكريم الشنتوري والهادي كرانسيغا هو منسق المباراة على كل تقريبا. نلعب في 6 دقائق لعب كانت تقريبا منذ لحظات المطالبة بضربة جزاء لصالح فريق غزال رمادة على كل هذه كرة في المناطق الخلفية للصحراء الرياضية بدوز، وكرة تمشي بضربة 6 أمتار لفريق الصحراء الذي سجل هدف أول في دقيقة 43. ربما عندما تفاعلي في الهدف الأول تارة أقول عمر عبد النور وتارة عمر البوكي، للتصحيح فقط للسادة المستمعين عمر البوكي هو صاحب الهدف الوحيد إلى حد اللحظة في المباراة. على كل ترجع الكرة بضربة 6 أمتار بطولة من اسكندر العبيدي في اتجاه وسيم عبد الجواد، لكن متأخر على الكرة بترجع بضربة تميس لصالح غزال رمادة، ترجع عن طريق حامل القميص رقم 6 أحمد بن قايد، يرجع للاعب محور الدفاع وقيدوم الفريق فتحي الصغير، ترجع على الجهة اليمنى شهاب العلوي، شهاب العلوي يلعب كرة طويلة وممتاز محمد أمين الربيعي، لكن سوء الترويض باش تمشي عن طريق محمد العليقي هذا المهاجم الذي أخذ مكانه مع انطلاقة تقريبا الشوط الأول هذه كرة والتوزيعه، هو مر السلامات على فريق الصحراء الرياضية بدوز في بداية المباراة. عفوا الأفضلية الميدانية إلى حد اللحظة مع انطلاق الشوط الثاني لصالح فريق غزال رمادة، لكن أفضلية النتيجة والميدان بأقدام عمر البوكي في دقيقة 43 ليبقى الشوط الأول إلى حد اللحظة بهدف للصفر لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. هناك لاعب ملقى على أرضية الميدان على ما يبدو، عادل العمري لاعب محور الدفاع تثبت من اللاعب الملقى على أرضية الميدان للصحراء الرياضية بدوز، وهذا تغيير آخر لصالح فريق غزال رمادة بدخول أيوب القنطري التغيير الثاني في المباراة مع انطلاقة الشوط الثاني. تقريبا نلعب في توقيت 9 دقائق لعب نذكر السادة المستمعين بالنتيجة 1-0 هدف عمر البوكي في الشوط الأول بتسديدة قوية من على إثر كرة رجعة تقريبا كرة ثانية سجل هدف أول للصحراء الرياضية بدوز الأهم 3 نقاط إلى حد اللحظة بعد انتصار في الجولة الفارطة بهدفين لهدف وهدف الانتصار كان عن طريق ضربة جزاء للاعب عادل العمري في أواخر المباراة اليوم. إلى حد اللحظة فريق الصحراء الرياضية بدوز يحتفظ ب3 نقاط في انتظار يعني تقريبا 35 دقيقة لعب قبل النهاية قبل نهاية 90 دقيقة، لكن المهم إلى حد الآن هو الحصل على أرضية الميدان في انتظار الأهم لتدعيم المباراة بهدف ثاني والإطمئنان نهائيا على 3 نقاط. ترجع الكرة بضربة 6 أمتار اسكندر العبيدي طويلة في اتجاه سامح عبد اللطيف، لكن محمد ضياء الهرقلي ويبقى الضغط من اللاعب زهر شعشوع والتوغل وزهر شعشوع في التغطية أمامه. زهر شعشوع ماذا يفعل؟ يتحصل على ضربة تميس لاعب زهر شعشوع لاعب وسط الميدان بعد تقريبا البداية القوية للصحراء الرياضية بدوز وللاعب زهر شعشوع بزوز تسديدات تقريبا الأولى صدمت مقام في الشوط الأول والثانية مرت جانبية لكن لم تنصف الكرة بينما أنصفت بأقدام عمر البوكي على كل تلعب بالتميس الطويلة، وهناك اللاعب محمد ذي الهرقلي يخلي الكرة لحارس مرميه طرق الزنيدي يرجع الكرة بسرعة في اتجاه الجناح الأيسر سامي عبد المولى. نذكر مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لهدف في ملعب أرمادا وقتها تقريبا كان عدل المباراة اللعب لطفي كريدين بمخالفة مباشرة أنذاك على كل هذه كرة تمشي بضربة ركنية لصالح غزيل أرمادا وهي الأولى في المباراة تقريبا في توقيت 11 دقيقة لعب في انتظار تنفيذ ضربة الركنية. هنا نشاهد أيضا في اللاعب محمد الهنشيري يقوم بالحركات الأحمائية تتنفذ الركنية في القائمة الأول يدخل حمد بن نصر في أولى ولا زالت الثانية والضغط من وسام عبد الجواد زهر شعشوع في الضغط حمد بن نصر في مشيئة في الأضرار في اتجاه المهاجم سامح عبد اللطيف. نشاهد فيه تقريبا المهاجم مصاب سامح عبد اللطيف قد يكون التغيير الاضطراري للمهاجم سامح عبد اللطيف بدخول اللاعب محمد الهنشيري. على كل سننتظر أطوار المباراة تمشي الكرة لصالح غزال أرمادا التوزيع وعادل العامري كما جيت عادل العامري ماذا يطول المطالبة بركلة جزاء لكن حكم المباراة يترك مواصلة اللعب ركلة جزاء الثانية يطالب بها فريق غزال أرمادا المباراة على كل الكرة وتتوقع الكرة تقريبا قوية الركنية بعد هذه الكرة وإنذار يعني للأمان شاهدني اللاعب اللي كان خذا إنذار على ما يبدو هو لاعب وسام عبد الجواد على كل احتجاجات كبيرة خاصة بعد الكرة الأخيرة والمطالبة بلمسة يد من اللاعب عادل العمري. على كل نحترم قرارات حكم المباراة محمد عطية من الروح الرياضية إلى حتى اللحظة سنشاهد إنذار محمد. نعم دليل محمد اكيد باش نعاودوا نتصلوا بيك باش نحسنوا شويه نوعيه الصوت على خاطر فما برشا يعني ضجيج في الصوت نتاعك باش نعاودوا نتصلوا مع بزميلنا محمد بن عبد الله بعد شويه. نخليكم اذا مع بعض الاخبار الرياضيه خاصه مع نتائج رابطة الهوات المستوى الثاني. كنت مبكري اعطيتكم نتائج رابطة الهوات المستوى الاول نمشوا لنتائج المستوى الثاني. اذا زميلي الهادي بوصفة حاضر مرحبا هادي. نعم دلال وصلنا تقريبا الى حد الان نلعب في حدود 34 دقيقة لعب في عمر الشوط الثاني هنا في ملعب سوق لحد ولا تغيير على مستوى النتيجة فقد اشتد الحماس هنا والفرص الضائعة الفرص المهدورة خلينا نقولوها من هذا الجانب وذاك الجانب فرص الشو ملاء أو شوط الفرص المهدورة في ظل رغبة جامحة في الوصول لمرمى كل فريق من عناصر أو من مهاجمي كلا الفريقين، لكن إلى حد الآن كما قلنا التسرع والتألق على مستوى حراسة المرمى بالنسبة لنور الدين منصور من جانب فريق بولبو الرياضية أو ايضا حسام الحلفاوي من جانب فريق كوكب سكر حد حال دون ذلك. وهذه كره بترجع بمخالفه لصالح فريق بلبو الرياضيه اللي صراحه قياسا للشوط الثاني او الشوط الاول في الشوط الثاني مستوى ممتاز لهذا الفريق مع التغييرات اللي قام بها مراد مجهود واللي يعني صراحه لعبت نجاحها على مستوى الخط الهجوم في مستوى التحركات، لكن تبقى نجاحها منقوصه في حاجه للتسييم. ايضا فريق كوكب سوق الحد يعتمد اساسا على الكرات الثابته وخاصه الخطير عبد الكريم خالد، هذا اللاعب الانيق اللي تقريبا يعني عمل كل شيء وبتسديده قويه كراوة زوز اللعبيه وتسديده قويه من بعد 35 متر تمر جانبيه للحارس نور الدين منصور في لقطه فنيه صفق على الجميع. ممتازه كانت العمليه ولكن الحظ لم يحالف هذا اللاعب وكان كورتو بجانب الاخشاب، وهذا هجوم لصالح فريق كوكب سوق لحد عن طريق اللاعب عبد الكريم خالد من جديد. عبد الكريم خالد ممتازه تواغل، ولكن الحكم ما يعطيش مخالفه وترجع الكره لصالح فريق بلبل الرياضيه في محاوله لعكس الهجمه. نظمي رزق كابتن الفريق مع اللاعب رقم سته سليم شريف، ولكن نظمي رزقي الكره هذه في لزميله توفيق منفرج باتجاه نظمي رزق الحاملي شرطة القيادة، نظمي كورت طويلة باتجاه حيدر أو عبد الكريم خالد رقم 8. عبد الكريم خالد رقم 8 كورة طويلة، هو غيب خالد هو اللي قام بالتصويب دليل عفوا باش نعطيكم بحق الحق رغم أن شقيقه ما بيسموش، ولكن غيث خالد هو اللي قام بالعملية الحامل لقميص رقم غيشة 10 بين غيث وبين عبد الكريم خالد، يعني نقولوا أنه علاقة أشقاء وأيضا مستوى غزير بكلا العينين يعني يمتازوا ومعروفين في سوق لحد، يعني عندهم مسيرة كبيرة في سوق لحد منذ سنوات. زوز لعبيه دونا من أفضل، ونذكر أن سوق لحد أنجبت عديد العناصر على غرار اللاعب وسام المكي، عصام بوعزيز، رامي البكري وعلي الذهبي، يعني عناصر ممتازة على مستوى حتى خارج الجهة كان عندها تجربة على غرار كما قلنا يعني المونجي فرج زادة عديد اللاعبين حسين مبروك، يعني سوق لحد كانت في وقت إلى حد هذا الوقت يعني عندها عناصر على مستوى زيت فني ممتاز جدا. نعرف رامي كان ابن الواحة الرياضية بقبلي وسناء يلعب في فريق وداد الحامة، وسام المكي مازال في فريق البحر الرياضيه بقدرلي، ايضا عصام بوعزيز واعلي الذهبي اللي تحديدا انا مشوار الكره ويسرى فرد على ما اعتقد كان في فريق البحر الرياضيه بقدرلي، يعني العب كان تجربه لي في اخر يعني نقولوا مسيرته الرياضيه. وكما قلنا فريق او الفريق سوق لحد يعود كثيرا على أبنائه، ونعرف أنه تقريبا الفريق اللي يعتمد أساسا على عنصر التكوين. هذه هنا اللاعب يتوقف ما نعرفش لما نقاش بين اللاعبين وأيضا بين مساعد الحكم الثاني وأيضا بعض الجماهير يعني الموجودة على مدرجات ملعب سوق لحد، ويخرج احد لاعبي فريق بلبل الرياضيه. نتمنى انه تكون او نتمنى تكون اصابته طفيفه، وباش يستأنف اللعب بقرار من احمد الناصفي ويتواصل ياخذ الكره من ميلودي بن عبد الرحمن، ميلود بن عبد الرحمن في اتجاه توفيق بن فرج وديع خالد، ممتاز هذا اللعب، وديع خالد في اتجاه حيدر بوعجيره يحاول التوغل، حيدر بوعجيره ممتاز، حيدر بوعجيره ماذا يفعل؟ تسديده وغت تمر جانبيه، حاول المباشر حيدر بوعجيره باعتماد خاصه انه يلعب معناها مع الريح، وحاول مباغته الحارس ولكن تسديده تمر جانبيه. وهذا التغيير اخر في صلبة بلبل الرياضية وآخر الورقات يلعبها المدرب مراد مجهود، هنا مدرب فريق بلبل الرياضية. نعرف ونذكر أن فريق بلبل الرياضية يحتل المرتبة الثانية في رصيده 16 نقطة، فريق أولمبيك غانوش في المرتبة الأولى يحتل ملية أو في رصيد 20 نقطة، وأمل بوشمة اللي كان انتصر يوم أمس على جمعية باز مهدف للسفر يحتل أيضا المرتبة الثانية برصيد 16 نقطة، يعني تسابق كبير، وهذه فرصة خطيرة لفريق بلبل الرياضية، ولكن تدخل ممتاز من توفيق ونظمي رزق من خارج الكرة هذه، واللاعب يتوقف أمام إصابة أحد لاعبي فريق كوكب سوق لحد، بشرط أنه الإصابة تكون طفيفة ما له ذكر مرة أخرى دلال بالتوقيت وصلنا 36 دقيقة لعب في عمر الشوط الثاني، لا تغيير على مستوى النتيجة، التعادل السلبي 0-0، والآن اللعب متوقف كما قلنا بسبب إصابة أحد لاعبي فريق كوكب صقل حد، ربما الخط لزميلي محمد في انتظار استئناف اللعب هنا. يعطيك الصحة. إذن هادي بوصفة 36 دقيقة في الملعب البلدي بسوق لحد، والنتيجة ما زالت 0-0 بين الكوكب الرياضي بسوق لحد وتبلبو الرياضية بجابس. بالنسبة لمباراة الصحراء دوز وغزال الرمادة، خليناها هدف مقابل صفر للصحراء الرياضي بدوز أمام الغزال الرياضي برمادة. كنت مبكر أعطيتكم من النتائج الخاصة بالمستوى الأول في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. بالنسبة للمستوى الثاني، المجموعة الأولى 4 مباريات كانوا دار وأمس سبت، الشباب الرياضية بتبوربة تفوز على معالي سجنان ب4-2، 0-0 بين النادي الأولمبي بالكرم مستقبل سكرة، اتحاد برج السدرية 0-0 أمام العالية الرياضية، شباب الرياضي بسكرة 0-0 أيضا أمام سكاك الحديد التونسي. بالنسبة لليوم 3 مباريات، الاتحاد الأولمبي الاتحاد الإقليبي ضد الترجي الكريبي، الجمعية الرياضية بمجرين الشباب الرياضي بالعمران، ومولدية منوبة تستقبل اتحاد برج العامري. بالنسبة في المركز الأول معالي سجنان دائما في المركز الأول 27، 26 الاتحاد برج السدرية في المركز الثاني 24 نقطة، في المركز الثالث لسكاك الحديد التونسي والنادي الأولمبي بالكرم، في المركز الخامس جمعية مجرين 23 نقطة، في المركز السادس الاتحاد الإقليبي ب 22 نقطة، زوز 3 فرق في المركز السابع، شبيب الرياضية بالعمران، مولدية منوبة، شبيب الرياضية بتبربة 21 نقطة، في المركز العاشر شبيب الرياضية بسكرة 20 نقطة، في المركز 11 مستقبل سكرة ب 19 نقطة، في المركز 12 العالي الرياضية 18 نقطة، في المركز 13 الترجي الكريبي 15 نقطة، في المركز 14 اتحاد برج العامري ب 13 نقطة. وبعد باش نرجع نعطيكم اكيد بقية المجموعات، لكن نمشيو نعملوا طلع على ملعب دوز مع محمد بن عبد الله. مرحبا محمد. من جديد دليل تحية ليك، والإطلالة الجديدة بهدف لصفر للصحراء الرياضية بدوز على كل نتيجة الشوط الأول إلى حد اللحظة في 21 دقيقة لعب هنا، عديدة للأمانة الاحتجاجات على صفارة حكم المباراة سواء من طرف فريق الصحراء الرياضية بدوز أو غزال رمادة الذي كان طالب بدوز وركلات جزاء، بينما الصحراء طالب أيضا بركلة جزاء على كل حكم المباراة هو صاحب القرار النهائي. على كل نعود بمخالفة للصحراء الرياضية بدوز، عمر عبد النور وزهير شعشوع، يوزع زهير شعشوع في اتجاه من محمد أمين الربيعي، كورة كورة كادت تأتي بالجديد، لكن حكم المساعد يقول مخالفة تسلل، شوقي عريف مخالفة تسلل ضد الصحراء الرياضية بدوز الذي قام منذ لحظات المدرب فوزي العابد بالتغيير الثاني بدخول محمد الهنشيري مكان اللاعب سامع عبد اللطيف. عليكم المشاهد في المساعد كان رفع الراية، لكن حكم المباراة يترك مواصلة العرض لتبقى لفريق غزال رمادة في وسط الميدان. متفطن زاهر شعشوع يقطع الكرة، يجد المساندة مع محمد بن نصار، محمد الهنشيري الترويضة اللمسة الأول الكرة يطلب المساندة، محمد الهنشيري يرجع لعمر البوكي صاحب الهدف لاتجاه عمر عبد النور، هناك لمس باليد بالفعل الترويض من محمد العلاقي، والحكم يقول لمسة يد تتلعب بسرعة، محمد الانشيري عمر البوكي زهر شعشوع يحتفظ بكرة، كرة خطيرة للصحراء الرياضية بدوز، زهر شعشوع هناك محمد أمين أربيعي يصعد التوزيع، لكن ما توصلش لمحمد الانشيري باش ترجع لصالح محمد العلاقي، وانزلاقية زهر شعشوع، والحكم المساعد يقول ضربة تماس للصحراء الرياضية بدوز، يبقى لاعب زهر شعشوع ملقى على أرضية الميدان، وحكم المباراة يطلب مواصلة اللعب ترجع الكرة بضربة تماس لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. نذكر التغيير، تغييرات لصالح الصحراء الرياضية بدوز، تغيير في الشوط الأول بدخول وسام عبد الجواد مكان لاعب أيمن بن عمر، والتغيير الثاني الذي كان منذ لحظات بدخول المهاجم محمد الهنشيري هو في المصطفى الثاني مع فريق الصحراء الرياضية بدوز، وهو من الانتدابات الشتوية لجمعية الصحراء الرياضية بدوز، كان خذ مكين المهاجم سامح عبد اللطيف تميس. ماذا يقول الحكم للصحراء أو لغزال رمادة؟ هو للصحراء الرياضية بدوز، محمد أمين أربيعي يلعب كرة في اتجاه عمر البوكي صاحب الهدف، أصبح يلعب كخطة مهاجم محمد الهنشيري أمام سامي عبد المولى، لكن الحكم يقول ضربة مخالفة لصالح فريق غزيل رمادة في مناطقه الخلفية، وكرة باش ترجع في ضربة مخالفة في تنفيذها لاعب تغطية صغير قايدون فريق تغزيل أرمادا في هذه المباراة. على كل بتوقيت تقريبا هنا في 24 دقيقة لعب ولازال التقدم لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز الأفضلية الميدانية لغزيل أرمادا. واقعية الأرض والنتيجة لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. المهم كسب 3 نقاط من أجل الابتعاد على مناطق الخطر وشبح النزول. على كل هذه كرة بين حمد بن نصر وسيمي عبد المولى ومخالفة لغزيل أرمادا. نشيط هذا الجناح الأيسر لصالح فريق غزيل أرمادا حمل القميص رقم 3 على كل في انتظار تنفيذ ضربة المخالفة. تتلعب بسرعة تمشي للاعب حمزة بن عطية يوزع كرة في اتجاه محمد العليقي لكن محمد أمين أربعي أسبق والعودة للحكم. ماذا يقول؟ ضربة مخالفة انذار في وجه اللاعب محمد أمين أربعي. الانذار الثاني للصحراء الرياضية بدوز في هذه المباراة. على كل الكرة تمشي بضربة مخالفة لصالح فريق الصحراء الرياضية لغزيل أرمادا عفوا غير بعيدة على مرمى الحارس مروان مترب صاحب زوز تصديات ممتازة في الشوط الأول حافظ بهما على التقدم الوقتي للصحراء الرياضية بدوز. على كل تقريبا احتجاجات أصبحنا نشاهدها كثيرا بين اللاعبين وحكم المباراة. على كل في انتظار تنفيذ ضربة المخالفة هنا الكرة بعد الانذار للاعب محمد أمين أربيعي تبقى الكرة والاحتجاجات حتى الحكم المساعد يدخل لأرضية الميدان. ماذا يقول حكم المباراة؟ ضربة مخالفة هي لصالح فريق غزال أرمادا في انتظار يعني عودة اللعب هنا في الملعب البلدي بدوز. لازال التقدم لفريق الصحراء الرياضية بدوز هدف لصفر لصالح فريق الصحراء. نذكر هدف اللاعب عمر البوكي في دقيقة 43 من الشوط الأول بعد ركنية كان في تنفيذها القيدوم عمر عبد النور. على كل المخالفة في انتظار التنفيذ تقريبا عديد الاحتجاجات كما كنت نتحدث منذ بداية النقل خاصة محمد لو تذكرنا بالتوقيت والنتيجة. النتيجة 1-0 للصحراء الرياضية بدوز في 26 دقيقة لعب. يعطيك الصحة. إذن 26 دقيقة في الملعب البلدي بدوز والنتيجة ما زالت هدف مقابل 0 للصحراء الرياضية بدوز أمام الغزال الرياضي برمادة. الهدف بإمضاء اللاعب عمر البوكي في دقيقة 43 من الشوط الأول. باش نرجع ونعمل وطلع على المباراة الهامة بين الكوكب الرياضي بسوق لحد وتبولبو الرياضية بجابس اللي خليناها النتيجة في الملعب البلدي بسوق لحد 0-0 بين الزوز فرق. نمشوا إذن لرابطة الهوات المستوى الثاني المجموعة الثانية. انفيذ الرياضية تفوز على أقصيبة المديوني بهدفين مقابل هدف. هدف مقابل هدف بين النادي الهلالي وخطاف القلعة الكبرى 0-1 للأهلي الحجري أمام الملعب النابلي في نابل و2-1 لنادي الحمامات أمام الهلال الأكودي. بالنسبة لبقية البرنامج مشعل الساحلين يستقبل النصر الرياضي بيتبولبا. النهضة الرياضي بجمال تستقبل ملتقى بير بوركبة. واتحاد قصور الساف يستقبل شهاب الوردانين. بالنسبة للترتيب النصر الرياضي بيتبولبا في المركز الأول 33 نقطة. في المركز الثاني الهلال الرياضي الأكودي 29 نقطة. في المركز الثالث الاتحاد الرياضي بقصيبة المديوني معها نفيذة الرياضية 27 نقطة. في المركز الخامس زوز فرق النادي الأهلي الحجري نادي كرة القدم بالحمامة 26 نقطة. في المركز السابع المشعل الرياضي بالساحلين 23 نقطة. في المركز الثامن خطاف القلعة الكبرى 22 نقطة. في المركز التاسع النهضة الرياضي بجمال 20 نقطة. في المركز العاشر النادي الهلالي 19 نقطة. في المركز 11 شهاب الوردانيين 15 نقطة. في المركز 12 ملتقى بير بورقبة واتحاد قصيبة المديوني ب 12 نقطة لكل فريق. وفي المركز 14 الملعب النابلي 9 نقاط. وعلى التسع نقاط هذه باش نمشي مباشرة للملعب البلدي بسوق لحد مع الهادي بوصفة. مرحبا هادي. مجددا دلال تحية ليك وتحية للسادة المستمعين. نلعب في الدقيقة 88 من المباراة والتعادل السلبي 0-0 لا تغيير على مستوى النتيجة. كما قلنا فرص مهدورة من هذا الجانب وذاك قلة التركيز الخوف من الرهان الموكول لهذه المباراة من النتيجة وهذا ما يفسر كما قلنا ربما هذا الشد العصبي خاصة بالنسبة للاعبي الهجوم لكلا الفريقين يعني إهدار غريب للفرص من هذا الجانب وذاك. يعني فريق كوكب صبح حد كان بإمكانه تسجيل على الأقل هدف على أقصى التقدير مع بداية الشوط الثاني ذات الملاحظة بالنسبة لفريق بلبو الرياضية، ولكن سوء التركيز. وهذه كرة أخرى لصالح فريق بلبو الرياضية في محاولة فاتجاه رقم 7 هذا اللاعب اللي دخل تقريبا مع نصف ساعة لعب في الشوط الثاني اللاعب ياسين الحاجي وكالوتشا هكذا يعني يسموه كالوتشا لدى محبي فريق البطل، ولكن تتقصى الكرة وترجع الكرة لصالح فريق كوكب صقل حد، لكن لا ياخذها المدافع حيث مصمودة، وهذه فرصة مطالبة هنا احتجاجات كبيرة من فريق بلبو الرياضية على أساس وجود ضربة جزاء كانت عملية يعني سقوط أحد لاعبي فريق بلبو الرياضية داخل منطقة الجزاء، ولكن يعني الحكم يأمر بمواصلة اللعب، وهذه فرصة أخرى لفريق كوكب سوق لحد. أظن الحكم يستعد لإعلان، وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم أحمد الناصي تقريبا 90 ما زال حتى ثانية 90 دقيقة يعلن عن نهاية المباراة على نتيجة التعادل السلبي 0-0 في لقاء كوكب سوق لحد وضيف بلبو الرياضية في إطار الجولة الثانية من مرحلة الإياب لبطولة الجنوب الشرقي لكرة القدم. دليل لو أنه أمكن ناخذ تصريح يعني فوري لو أمكن دليل تفضل هادي تفضل يعني ناخذ تصريح من المدرب عادل فرج أو تصريح من المدرب مراد مزهور من جانب فريق بلبو الرياضية نحاول قراءة فنية لمجريات هذا اللقاء ونشوفوا توافي نحاول نقتربوا نوعا ما شوفوا خطر ثم حالة من الغضب في صفوف فريق بلبو الرياضية. أو مراد معنا الكوتش مراد نزول معنا الكوتش مراد يعني فريق كوكب سوق لحد فريق بلبو الرياضية كان بيمكن تحصل مع الشوط الثاني يعني الخروج بيني قتل فوز، لكن شفنا حذر كبير ياسر منكم وكأنكم أتم نتيجة أو أتم بخوف من الرهان الموقول لهذه المباراة. والله حفظنا المقابلة مجريات المقابلة، حبينا نهز المقابلة الوقت اللي لازمنا نبدو في الماتش، شفنا احتجاجات زادة على الحكم في آخر ليه حكم بصراحة من اللقطة الأخرانية شخصيا شفتها بضربة جزاء ممكن تقدير حكم تقدير آخر، لكن كما معناها تعب ناس وعرق ناس وقت اللي ناس لما يتحق بلنتي ويتحق هدف ما هذيك هي جزئيه كوره، ما نجمش نربح سوق لحد ب 4-5 يعني في سوق لحد ما نجمش نربح على كوره، ما نجمش انت تحرمني من ضربه جزاء ولا هدف. بصراحه معناها تعب ناس ليسونسييل ما ما ما بتبعتي من حد تشجع الحكام عملوا ماتش باهي ربي يعاونهم وشفنا مقابلة متوازنة بصراحة بالتوفيق للفرق وإن شاء الله القادم خير إن شاء الله. شكرا سمونا دلال اسمع فيك هادي تفضل. باش ناخذوا المدرب عادل فرج في الجانب الآخر من فريق كوكب سوق لحد كوتش نقاط نشوفوا اليوم سوء الحظ من جهة وممكن ثم حتى الخوف من الملاعبية، شفنا يعني تسديدات كبيرة شفنا محاولة أن الوصول للمرمى صحيح تألق فريق مع حارس فريق كوكب جمعية بلبو، ولكن أيضا التسرع والله اللي خفنا منه حصلنا فيه أنه هو المقابلة هذه حبنا نجد وسافة نقاط مش نكونوا قريبة من الكوكبة، لكن التسرع والحظ زاد وأكثر حاجة هي اللياقة البدنية نتاعهم زادة في الشوط الثاني نقصت برشا واللي رجع لفريق بلبو الرياضية هو اللي هاجم فينا مع الوقت مع مرور الوقت مع الأعصاب مع في ميدانك مع جمهورنا صعيب شوي ولاد صغار إن شاء الله من القادم خير إن شاء الله لخدمنا ولكن ما وصلناش وإن شاء الله نعاود نحاول نخدمه ونحاول إن شاء الله نوصل لكن مازال سباق البطولة باعتبار أن الفرق تقريبا معظمها باش يجيكم هنا عندنا المؤخر الخرجة الوحيدة هي خرجة بوشمة هي صعيبة شوي لكن المقابلات كلها في ميدان باش نواصل نخدمه على أرواحنا واللي يعمل ربي واللي يجيب هذا كو. شكرا لك السلام نسمع فيك هادي تفضل. كنا نسمع في المدرب مراد مزهور من جانب فريق بلبو الرياضية وأيضا عادل فرج من جانب فريق كوكب سوق لحد على هذه النتيجة وعلى هذه المصافحة من ملعب سوق لحد إلى اللقاء في مصافحات رياضية قادمة. يعطيك الصحة الهادي أبو صفا كنت معانا من الملعب البلدي بسوق لحد نهاية المباراة بالتعادل السلبي 0-0 بين الكوكب الرياضي بسوق لحد وبلبو الرياضية بجابس هك يكون الترتيب على النحو التالي أولمبيك غنوش في المركز الأول 20 نقطة، في المركز الثاني تبولبو رياضي ب 17 نقطة بعد الحصول على نقطة التعادل اليوم في ملعب سوق لحد. أمل بوشم 16 نقطة، الكوكب الرياضي بسوق لحد ب 13 نقطة. المركز الزاراتي، الملعب الزاراتي في المركز الخامس ب 5 نقاط، في المركز السادس مارس الرياضية 4 نقاط، وفي المركز السابع جمعية الرياضية ببازمة إلا نقطة. نواصلوا إذن أكيد إن شاء الله بقدرة ربي بيش يكون عنا مصافحات أخرى مع الملعب البلدي بسوق لحد ومع مباريات الكوكب الرياضي بسوق لحد اللي نتمنوا لها حظ موفق وإن شاء الله يا ربي يتمكن من تحقيق الصعوب. نعرفوا السعود رغم الصعوبة متاع المجموعة ورغم الصعوبات زاد اللي يعانوا منها مختلف الفرق في مختلف الرابطات خاصة الرابطات الجهوية. خلينا نمشيوا للرابطة الهوايات المستوى الثاني المجموعة الثالثة، كنت أعطيتكم نتائج المستوى الأول والمستوى الثاني المجموعة الأولى والثاني، نمشيوا للمجموعة الثالثة. بالنسبة للمجموعة الثالثة ثلاثة مباريات كانوا تلعبوا أمس السبت، نادي جريسة يفوز على النادي الحزقي 4-2، 2-0 النجم الرياضي العلوي أمام البدر الرياضي بالعين، ولا سود الرياضية بسيدي بوزود تفوز على البعث الرياضي برقابة بهدف 0-0. بالنسبة لبقية المباريات 4 مباريات يتلعبوا اليوم لحتى قدم ساقية الدائر تستقبل الاتحاد الرياضي بسبيتلا، قاقنا الرياضي البعث الرياضي ببوحاج، النجم الرياضي اللجمي جمعية تالا الرياضية، والنجم الرياضي بفريان يستقبل نادي حاجب العيون. نمشوا إذن للملعب البلدي بدوز مع محمد بن عبدالله. مرحبا من جديد محمد. من جديد دليل التحية ليك. 10 دقائق قبل النهاية في 35 دقيقة لعب من هذا الشوط الثاني، ولازال التقدم لفريق الصحراء الرياضية بدوز 0-0، هدف اللاعب عمر عبد النور اللي كان خرج منذ لحظات وخلى مكانه للاعب الشاب لقمان بن منصور لمباراة الثانية يشارك مع فريق الصحراء الرياضية بدوز بعد مشاركة ضد زيتون الشماخ. على كل هذه كرة والخروج من الحارس مروان مترب، خروج مخطئ يتدارك عادل العمري ويبقى الحارس مروان مترب ملق على أرضية الميدان، وقبل ذلك الحكم المساعد يقول مخالفة تسلل ضد فريق غزال رمادة، الكرة ستوقف من أجل إسعاف الحارس مروان مترب حارس فريق الصحراء الرياضية بدوز. على كل أطوار الشوط الثاني عاينا فيها عديد التقطعات من كلا الفريقين بعد عديد الإصابات خاصة في فريق الصحراء الرياضية بدوز، وعديدة هي التشكيل من كلا الفريقين على صفارة تقريبا ما شفنا حتى في الشوط الأول، عديد الاحتجاجات على صفارة حكم المباراة محمد عطية من رابطة قفصة، عديدة هي كما كنت نتحدث تقريبا التشكيات خاصة بعد المطاربة لفريق غزال رمادة بزوز ضربات جزاء، المطالبة بركلة جزاء لفريق الصحراء الرياضية بدوز. يمكن تسمع وحتى في بعض الجماهير هنا تقريبا تحتج على صفارة حكم مباراة اليوم من الاحتجاجات، يعني أيضا شفنا في إنذار في وجه اللاعب عمر عبد النور بعد الاحتجاج تقريبا على مخالفة في وسط الميدان كان أعلن عليها الحكم، هذا إنذار آخر لا ندري في وجه من تقريبا. كل معظم الإنذارات اللي شاهدناها في مباراة اليوم يكون هناك تكتل كبير يشهر الإنذار، قد نشاهد البطاقات الحمراء مع اقترابنا لنهاية المباراة ونهاية 90 دقيقة تقريبا إلى حد اللحظة في 37 دقيقة لعب هنا في ملعب البلدي بدوز إطار الجولة الثالثة من الرابطة الثالثة المستوى الثاني. هي المباراة باش ترجع للعب، لكن مرة أخرى الحارس مروان مترب يبقى ملقى على أرضية الميدان. نذكر بالتغييرات تقريبا لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز، تغيير أول بخروج أيمن بن عمر في أواخر الشوط الأول وانضمام وسام عبد الجواد، دخول محمد الانشيري مكان المهاجم سامح عبد اللطيف، ومنذ لحظات خروج عمر البوكي ودخول اللاعب لقمان بن منصور. يعني فريق الصحراء الرياضية المدرب فوزي العابد استوفى كل تغييراته هنا في انتظار يعني نشاهد إصابة للحارس مروان مترب قد يواصل في نقص عددي بعد الاحتكاك مع المهاجم عباس بن حسين تقريبا في كرة يبقى ملقى على أرضية الميدان، ستوقف معها اللعب هنا لفريق الصحراء في مباراة الصحراء الرياضية بدوز. سنشاهد كيف سيتصرف المدرب فوزي العابد بعد إصابة الحارس مروان مترب في هذه اللقطة، قد يكون التغيير قد يكمل أحد اللاعبين في شباك الحارس الصحراء الرياضية بيدوز على كل في انتظار الإسعافات. هنا نذكر أنه المباراة في إطار الجولة الثالثة من الرابطة الثالثة المستوى الثاني. المباراة فريق غزال الرمادة والصحراء الرياضية بيدوز. للأمانة فريق غزال الرمادة أفضل تكتيكيا ووقوف على أرضية الميدان، لكن الواقعية الميدانية إلى حد الآن بتسديدة قوية من عمر البوكي أعطى بها التقدم والأفضلية لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. هو الهدف الثالث تقريبا للصحراء الرياضية بدوز هذا الموسم، الهدف السادس عفوا للصحراء الرياضية بدوز الذي سجل في الأشواط الأولى. نذكر أنه أهداف الأشواط الأولى على هذا الموسم الرياضي ثلاثية محمد المد ضد نادي يذهب في مرحلة الذهاب، أيضا هدف عمر عبد النور في المباراة الفارطة من ركلة جزاء لكن الذي كان عدل بها النتيجة، وأيضا هدف اللاعب محمد أمين الربيعي تقريبا في ثالث الجولة. نشاهد التحسر، بالفعل سيكون التغيير على ما يبدو، ستوقف المباراة تقريبا التوقيت يا محمد لا ذكرنا بالتوقيت 40 دقيقة لعب إلى حد الآن، 5 دقائق قبل النهاية ولازال الحارس مروان مترب ملقى على أرضية الميدان دليل تقريبا في انتظار عودة اللاعب. نمشي مع الزميل الهادي في ملعب سيد الحاج. يعطيك الصحة محمد، نذكر محمد بن عبد الله انتهت المباراة بين الكوكب الرياضي بسوق لحد وطبولبو الرياضية بجابس بالتعادل السلبي 0-0. ما زالت النتيجة هدف مقابل 0 للصحراء الرياضي بدوز أمام الغزال الرياضي برمادة، هدف بإمضاء اللاعب عمر البوكي في الدقيقة 43 من المباراة. كما من الشوط الأول كما تسمعوا مع محمد بن عبد الله، إصابة حارس الصحراء الرياضية بدوز مروان مترب إن شاء الله يقوم لباس، أكيد المدرب فوزي العابد باش يقوم بتغيير أحد إخراج أحد اللاعبين باش ينجم يدخل ويعوض حارس من حارس المرمى. أكيد إشكالية كبيرة للصحراء الرياضية بدوز، هيك المدرب اللي يقوم بكل التغييرات قبل ما توفى المباراة أكيد وقت تكون فما حالة كيف هكا باش يلقى صعوبة كبيرة في كيفية التعامل. إذا الواحد صحراء الرياضي بدوز في صورة خروج الحارس مروان مترب أكيد أحد اللاعبين هو اللي باش يصير حارس المرمى، زعم شكون باش يكون حارس المرمى اليوم من فريق الصحراء الرياضي بدوز في مواجهة غزال الرمادة، هذا اللي باش نعرفوه بعد شوية مع محمد بن عبد الله. نذكركم بين المباريات اللي كان من المنتظر باش تتلعب أمس المنجم الرياضي بالمتلوي كان باش يستقبل النادي الإفريقي بالذهيبة، والمباراة هذه تأجلت بسبب غياب النادي الإفريقي بالذهيبة. الزيتون الرياضي بشماخ كان من المنتظر باش تستقبل الجمعية الرياضية بكرة القدم بجربة قلالة، والمباراة هذه أجلت زادة. بالنسبة لبقية البرنامج، شبيب الرياضي بوذرة في النادي الرياضي النفطي، الجريد الرياضي بتوزر، الواح الرياضي بشنني، الصحراء الرياضي بدوز غزال رمادة هدف مقابل صفر، نادي المذيل جمعية رياضية بالمحرس، واتحاد جربة أجيم يستقبل قصر قبصة، لكن المباراة هذه تأجلت كما مباراة زيتونة شماخ وجزيرة نادي كرة القدم بجربة قلالة لدواعي أمنية. بالنسبة للترتيب، الاتحاد الرياضي بجربة أجيم 34 نقطة، الترتيب هذا هو ترتيب وقتي في انتظار نهاية كل المباريات. بالنسبة للمركز الثاني للواح الرياضي بشنني والزيتون الرياضي بشماخ ب 32 نقطة لكل فريق. في المركز الرابع النادي الرياضي النفطي 27 نقطة، في المركز الخامس الجريدة الرياضية بتوزر 26 نقطة، في المركز السادس المنجم الرياضي بالمتلوي 24 نقطة، في المركز السابع نادي كرة القدم بالمذيلة 20 نقطة، في المركز الثامن الشبيبة الرياضية بوذر 19 نقطة، في المركز التاسع الصحراء الرياضية بدوز ب 18 نقطة مع نادي كرة القدم بجربة قلالة ب 18 نقطة أيضا، لكن بفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة الأفضلية للصحراء الرياضية بدوز. في المركز 11 السهم الرياضي بيقصر قفصة ب 17 نقطة، في المركز 12 الغزال الرياضي برمادة 13 نقطة، في المركز 13 الجمعية الرياضية بالمحرس ب 12 نقطة، وفي المركز 14 والأخير النادي الإفريقي بالذهيبة إلا نقطتين. نواصلوا إذن عودة اللعب في ملعب دوز. محمد مرحبا بك من جديد. من جديد دليل التحية ليك. في 43 دقيقة لعب من هذا الشوط الثاني وعودة اللعب بعد إسعاف الحارس مروان مترب قام لباس تقريبا بالتشجيعات الجماهير. صراحة اللي شفناه هنا إنه باش يواصل الحارس مروان مترب لحماية الشباك وللدقائق المتبقية في عمر المباراة. على كل هذه كرة ترجع بضربة تماس لصالح فريق غزير رمادا، ضغط تقريبا كل لاعبية الصحراء الرياضية بدون في مناطقهم الخلفية، ولاعبية غزير رمادا في المناطق الخلفية لفريق الصحراء الرياضية بدون. ترجع كرة ويسام عبد الجواد كما جيت يرجع كرة عالية في وسط الميدان، عمر عبد النور يصعد لكن أسبق منه حامل القميص رقم 17 حمزة بن عطية في اتجاه حامل القميص رقم 15 في هذه المباراة. أيوب القنطري اللي كان يخدم مكانه في الشوط الثاني مقطوعة من حمد بن نصر، وسام عبد الجواد يحتفظ بالكرة، التوزيع في اتجاه اللاعب لقمان، لقمان بن منصور، لقمان، لقمان بن منصور، وسوء الترويض، سوء الترويض من المهاجم لقمان بن منصور اللي كان يخدم مكانه في هذا الشوط الثاني، كان يخدم مكان صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن عمر البوكي. على كل باش ترجع الكرة بضربة 6 أمتار، طارق الزنيدي يستعد ليرجع الكرة للعب، يلعب كرة طويلة في اتجاه من وحامد بن نصر في صعود أول، عمر عبد النور في المحاولة في الترويض، ممتاز عمر عبد النور، هناك لقمان بن منصور يطلب الكرة لكن عمر عبد النور يحتفظ بالكرة ويسقط، والحكم ماذا يقول؟ يقول ضربة تماس لصالح فريق غزال رمادا ترجع عن طريق شهاب العلوي في اتجاه اللاعب حمدي بن صميدة، يرجع لمحور الدفاع فتحي صغير قادم الفريق، ترجع الكرة للجهة اليسرى لغزال رمادا، سامي عبد المولى يصعد يتجاوز خط وسط الميدان، وسام عبد الجواد يتدخل والكرة ترجع بضربة تماس لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. تقريبا الشوط الثاني ما شفناش فيه برشا كرة، عديدة التقطعات، عديدة التشكيات من كلا الفريقين. حاليا وصلنا 90 دقيقة لعب في المباراة، الوقت الأصلي انتهى، انتظار كم سيضيف حكم المباراة قد تكون أكثر من 5 دقائق للأمانة، خاصة في الوقت اللي كان انه شاهدنا فيه في إسعاف الحارس مروان مترب. على كل ترجع الكرة زهر شعشوع في الترويض لكن مخطأ، ترجع لفريق غزال رمادا في وسط الميدان، تبقى بين اثنين، يمر اللاعب محمد العلاقي والتدخل من الخلف من حمد بن نصر، والحكم يرجع لضربة المخالفة في وسط الميدان. تقريبا كل الموجودون هنا على أرضية من ميدان الملعب البلدي بدوز في انتظار صفارة النهاية، 45+1 إلى حد الآن صعود حتى حارس غزال رمادا طارق الزنيدي من أجل المعادلة الهجومية، بينما يطلب منه المدرب ربودي عبدالله العودة للشباك. على كل تقريبا باستثناء سامي عبد المولى في خط وسط الميدان، كل اللاعبين من كلا الفريقين في الخط الأمامي، تتوزع الكرة، عمر عبد النور بالرأس في أولى، وهذه مخالفة بعد التدخل على محمد أمين الربيعي، لكن حكم المباراة يترك مواصلة اللعب باش تمشي الكرة بضربة تميز حمزة بن عطية في التنفيذ، حمزة بن عطية جد المساندة مع أحمد بن قايد، تبقى الكرة ويبقى المواجهة، ويسام عبد الجواد وحمد بن نصر، ولكن الحكم يعود لضربة المخالفة، يعود لضربة المخالفة. ماذا كان قرار حكم المباراة؟ سنشاهد قرار حكم المباراة، الحكم المساعد له قرار يقول مخالفة تسلل، حكم الساحة يقول ضربة مخالفة، يواصل النقاش عمر عبد النور مع حكم المباراة في هذه المباراة محمد عطية باش يقول، والقرار الأخير بضربة مخالفة لصالح فريق غزال رمادا. كمال بالحاج على ما يبدو هو من سيتولى التنفيذ، كل اللاعبين في المناطق الخلفية. اللحظات الأخيرة من هذه المباراة 90+2 إلى حد الآن، لازالت الكرة، الصحراء يريد الاحتفاظ بهذا الهدف، وغزال رمادا تريد التعديل، تتنفذ الكرة، وعدل العمري مروان في أولى والكرة، وتعود بضربة مخالفة لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. مرة أخرى يبقى ملقى على الميدان مروان مترب، للأمانة بعد التدخل يعني في كرة منذ لحظات يشتكي من بعض الأوجاع، يواصل المباراة بإصابة بعد استوفاء التغييرات الثلاثة. نذكر أنه على دكة البدلاء الحارس حسين بن صالح، يقوم الحارس مروان مترب، وباش ترجع الكرة بضربة مخالفة لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. في التنفيذ كالعادة لاعب اسكندر العبيدي اللي شاهدناه اليوم تقريبا يلعب كلاعب محور دفاع، بينما لاعب محمد أمين الربيعي كجناح أيسر. على كل ترجع الكرة اسكندر العبيدي في تنفيذ ضربة المخالفة، اسكندر العبيدي يلعب كرة طويلة في اتجاه من؟ في اتجاه محمد النشيري لكن متأخر، نلعب تقريبا في 90+3 والكرة ترجع لفريق غزال رمادا، ويتدخل شهر الدين الغريسي في أولى وكيما جيت من محمد ديال هرقلي في كره اللي تبقى مره اخرى للاعب شهر الدين الغريسي. ماذا يفعل شهر الدين الغريسي؟ كيما جيت يلعب كره طويله يحط الكره ضربه تميز قد تكون الكره الاخيره في المباراه. اكيد قبل ما تشوف 90 دقيقه كنت تتحدث انه باش نشوفوا على الاقل 5 دقائق لعب كوقت اضافي. على كل حاليا نلعب تقريبا في توقيت 90 زائد 4 باش ترجع الكره لصالح فريق غزال الرمادة. ترجع عن طريق سامي عبد المولى امام محمد الهنشيري في التغطيه. سامي عبد المولى جد المسند مع محمد ديال هرقلي. ترجع الكره للقايدون فتحي الصغير امامه اللقمان بن منصور. يضغط لقمان بن منصور ممتاز لكن تبقى الكره وزير شعشوع تبقى لصالح فريق غزال الرمادة في وسط الميدان. ومخالفه اخرى تعددت هي المخالفات تقريبا في وقت تقريبا زوز 3 دقائق. شاهدنا اكثر من 5 أو 6 مخالفات لصالح فريق غزال الرمادة. الكل في انتظار صفارة النهاية. غزال الرمادة من اجل نقطة الصحراء الرياضية بدوز من اجل تأكيد انتصار الجولة الفارطة. ولو انه وان كتب لها الانتصار فريق الصحراء في هذه المباراة فانه سيكون اصعب انتصار امام الانصار. على كل الكرة في وسط الميدان. طرق الزنيدي وزع كرة تتلعب طويلة ومرة جانبية. هذه الكرة باش تمشي بضربة 6 أمتار. نسمعوا منكم حتى في الجماهير ان تقريبا تطالب بنهاية المباراة. 5 دقائق وقت اضافي 90 زائد 5 الى حد اللحظة ولازال التقدم لفريق الصحراء الرياضية بدوز. هدف عمر البوكي في الدقيقة 43 من الشوط الاول. هونك اللاعب وسام عبد الجواد يبقى ملقى على ارضية الميدان. تقريبا الحكم يطلب تنفيذ ضربة 6 أمتار. يقوم وسام عبد الجواد يمشي اسكندر العبيدي يلعب كرة في اتجاه من؟ في اتجاه محمد الهنشيري. الترويض هناك لقمان بن منصور يطلب الكرة. محمد الهنشيري للتمرير للقمان بن منصور. لقمان بن منصور والعودة للمدافع فتحي الصغير والكرة ولازال الضغط من لقمان بن منصور والكرة ترجع بضربة تميز لصالح فريق غزال الرمادة في منطقة القوى الخلفية. شهاب العلوي يلعب كرة. محمد أمين الربيعي يتدخل. ضربة مخالفة لصالح فريق غزال الرمادة. تعددت هي المخالفات ولو أن هذه المخالفة في المناطق الخلفية لفريق غزال الرمادة في انتظار تنفيذ ضربة المخالفة عن طريق القايدوم. فتحي الصغير في هذه المباراة للأمانة ما شفناش مستوى لعب كبير خاصة في الشوط الثاني. عديد التقطعات عديدة هي يعني الاحتجاجات على صفارة حكم مباراة اليوم في انتظار تنفيذ ضربة المخالفة. إلى حد الآن تتعلب المخالفة. الفتحي الصغير يلعب كرة. عادل العمري الارتقاء الرأسي. لازالت الكرة لفريق غزال الرمادة. وسام عبد الجواد أمامه اللاعب فتحي الصغير. وسام عبد الجواد قبل ما تخرج الكرة يحتفظ بالكرة لكن تتجاوز الخط النهائي للميدان باش تمشي الكرة بضربة تماس لصالح فريق غزال الرمادة. أو هي ركنية أو تماس بالفعل تتلعب بالتماس قصيرة لصالح فريق غزال الرمادة. تمشي والكرة تتجاوز الخط النهائي للميدان. الكل في انتظار صفارة حكم المباراة. تقريبا نلعب في 90 زائد 7 إلى حد اللحظة ولازال فريق الصحراء الرياضية بدوز يحتفظ بطعم الانتصار وتذوق 3 نقاط هنا أمام جماهيره لتدعيم 3 نقاط أيضا انتصار الجولة الفارطة. كان انتصار شعب للأمانة انتصار في 90. اليوم الصحراء في طريقه للثلاث نقاط. زاهر شعشوع يحتفظ بالكرة. التمرير في اتجاه لقمان بن منصور. لقمان بن منصور الترويض. لقمان ماذا يفعل؟ لقمان يتوغل ضربة جزاء. وماذا يقول الحكم؟ ضربة جزاء لكن الحكم يترك مواصلة اللعب. ضربة جزاء كانت تقريبا واضحة كنت قريب من هذه الكرة. عمر عبد النور التسديد مرة جانبية بينما يبقى لاعب لقمان بن منصور ملقى على أرضية الميدان داخل المناطق الخلفية لفريق غزال الرمادة. وحكم المباراة يترك مواصلة اللعب للأمانة. على كل غريبة صفارة الحكم لهذه الكرة بعد يعني لاعب ملقى على أرضية الميدان ويترك في كرة تواصل اللعب. ترجع الكرة لفريق غزال الرمادة. التوغل تمشي الكرة والتدخل من عادل العمري. كما جيت عادل العمري في اتجاه محمد الهنشيري. يمشي محمد الهنشيري وأسبق منه سامي عبد المولى قبل ما تخرج الكرة. محمد الهنشيري سامي عبد المولى. وماذا يقول الحكم المساعد؟ ضربة مخالفة لصالح فريق غزال الرمادة. قد يكون انذار في هذه المباراة. سنشاهد عديدة للأمانة هي الانذارات عديدة الاحتجاجات مباراة هل ستنتهي وإن كتبت لها النهاية. هذا إنذار آخر في وجه اللاعب سامي عبد المولى، تقريبا احتجاجات كبيرة من كلا الفريقين، المطالبة بأربع ركلات جزاء للفريقين، يعني زوز لغزال الرمادة زوز للصحراء الرياضية بدوز. الحكم أشار لعديد الإنذارات من كلا الفريقين، يلقى اللاعب محمد النشيري ملقى على أرضية الميدان، مباراة إلى حد اللحظة تقريبا في 90 زائد 9 دقائق بالكمام والتمام إلى حد اللحظة، والحكم لم ينهي هذه المباراة ولم ينهي المباراة الثالثة، جولة الثالثة إياب من الرابطة الثالثة المستوى الثاني. على كل يبقى محمد النشيري ملقى على أرضية الميدان بعد التدخل من اللاعب سامي عبد المولى الذي تحصل على إنذار منذ لحظات. على كل نذكر السادة المستمعين بنتيجة المباراة، هنا هدف لصفر، هدف اللاعب عمر البوكي في الدقيقة 43 بعد ركنية كان وزعها لاعب عمر عبد النور، عودة كرة راجعة من الدفاع بتسديدة قوية، عمر البوكي يسجل الهدف الوحيد، هدف ثمين للصحراء يخليه يبعد بعض الشيء على مناطق الخطر اللي وين متواجد كل من فريق النادي الافريقي بذهبة، جمعية المحرس، غزال ارمادا، الصحراء الرياضية بدوز، نادي الجزيرة بجربة الذي سيواجه الصحراء الرياضية بدوز الجولة القادمة في ملعب جربة. على كل المباراة دعنا نتحدث على مباراة اليوم، لعلها تنتهي تقريبا في 90 زائد 10، بالفعل 90 زائد 10، 10 دقائق بالكمام والتمام كان إلى حد اللحظة محمد عطية ولم ينهي على نهاية الكرة بضربة مخالفة لصالح الصحراء الرياضية بدون زهرة المغربي. عمر عبد النور يرجع لزهر شعشوع، ماذا يفعل زهر؟ يحتفظ بالكرة، التوزيع لحمد بن نصر، التمرير لوسام عبد الجواد وأسبق من وسام عبد المولى، والسقوط لوسام عبد الجواد ومخالفة، مخالفة أخرى لصالح وسام عبد الجواد لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. نشاهد في الحكم يشاهد في الساعة إلى حد الآن في هذه المباراة احتجاجات كبيرة على حكم المباراة المساعد هذه المرة محمد الهوشيني من طرف لاعبي غزال الرمادة، بما أنه هو اللي كان أعلن على ضربة المخالفة غير بعيدة من زاوية الركنية على يسار الحارس طارق الزنيدي. مباراة للأمانة وإن كتبت لها النهاية فإنها في طي النسيان، خاصة في أداء فريق الصحراء الرياضية بدون الانتصار لا يحجب العيوب. على كل الكرة عمر عبد النور ويدخل الحارس، ولزالة الكرة مخالفة كانت مباشرة من عمر عبد النور، والحارس طارق الزنيدي متفطن باش ترجع الكرة بضربة تماس لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. هذه الكرة بضربة تماس يمشي اللاعب من سيتولى تنفيذ رمية التماس هو شهر الدين الغريسي، الكل في انتظار صفارة النهاية. هنا تقريبا الصحراء الرياضية بدوز يسير هذه الدقائق من أجل كسب النقاط، وهذه كرة تتلعب ماذا يقول لمسة يد لصالح فريق الصحراء الرياضية بدوز. تقريبا حتى الوقت الإضافي شاهدنا فيه عديد المخالفات، عديد التقطعات، على كل حكم المباراة نشاهد فيه منذ لحظات والآن يشاهد في الساعة، لكن لازال اللعب 90 زائد 12 الوقت الإضافي، وكأني بها حصة إضافية أولى في هذه المباراة. على كل تمشي شهر الدين الغريسي مراوغة يا جد المساندة مع زاهر شعشوع، زاهر شعشوع ماذا يفعل؟ زاهر شعشوع يتوغ، زاهر يدخل مناطق الجزاء بين ثلاثة ويخسر الكرة، والعودة للفتح الصغير، وبالفعل نهاية المباراة دليل كتبت لها النهاية في 90 زائد 4 تقريبا، نهاية المباراة بانتصار الصحراء الرياضية بدون أمام فريق غزال الرمادة. للعودة دليل بعد لحظات يمكن في محمد بعد المباراة. محمد نعم دليل، محمد يعطيك الصحة، كنت معنا في نقل مباشر من الملعب البلدي بدوز في نقل مباراة الصحراء الرياضي بدوز والغزال الرياضي برمادة، إن شاء الله نتقابلوا في مصافحات رياضية قادمة. إذن نهاية مباراة الصحراء الرياضي بدوز وغزال الرمادة 14 دقيقة بعد 90، والنتيجة هدف مقابل صفر للصحراء الرياضي بدوز، الهدف كان بإمضاء اللاعب عمر البوكي في الدقيقة 43 من الشوط الأول. بالنسبة للمباراة الثانية اللي قمنا بنقلها على موجات إذاعة نفزاوة، مباراة كوكب سوق لحد وات بلبو الرياضية اللي انتهت بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر. هكو نكون وصلنا لنهاية نفزة وسبور لليوم. نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. كانت معكم دليل بوجبلي من أمام الميكرو وبرهان بن عبدالله في الجانب التقني. تصبح على خير.